المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب البيع سين. ما الذي يشترط لصحة التصرفات؟ جيم. التصرفات كلها يشترط أن يكون صاحبها جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد الحر، ويزاد في الأمور التي يقصد بها التبرع أن تكون ممن يصح تبرعه، وفي الإجارة والوقف أن تكون العين منتفعا بها مع بقاء أصلها، وفي الوقف والوصية أن يكون ذلك على جهة بر. سين. هل ينعقد البيع بالمكاتبة؟ جيم. قال في الإقناع: وإن كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه أو راسله: إني بعتك أو بعت فلانا داري بكذا، فلما بلغه الخبر قبل صح، قال في شرحه: وظاهر كلام الأصحاب خلافه، إلى آخره. قال شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي: ولكن ما ذكره المصنف هو الصحيح الموافق للعمومات ولنص أحمد المذكور وللتعليل الذي ذكره المصنف، إلى آخره. سين. إذا احتاج المسجد إلى سعة فعارض أهل الدكاكين أن تهدم إلا برضا، فهل يجبرون على ذلك؟ جيم. إذا كان في ذلك ضرر عليهم محقق ونقص من مصلحة الدكاكين فإنه لا يسوغ، لأن توسيع المساجد مما حولها من الأسواق والطرق ومحال للجلوس يجوز إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد، بل هو مصلحة محضة، مع أن فيه قولا آخر في المذهب لا يجوز حتى في هذه الحالة، ولكن الصواب الجواز إذا كان مصلحة محضة خالية من مضرة أحد من جيرانه أو من أهل البلد. سين. ما حكم بيع الأمانة؟ جيم. ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في بيع الأمانة أنه عقد باطل، والواجب رد البيع إلى البائع، وأن يرد المشتري ما قبضه منه، لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة. أقول: لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن، ما حكمه؟ لأننا إذا أوجبنا له الأجرة اجتمع له الانتفاع بماله وبعوضه الممنوع، فالذي يظهر أنهما إذا تراجعا وقد انتفع المشتري في المبيع والبائع بالثمن أنه لا يجب لأحد على أحد شيء. سين. ما حكم بيع المصحف؟ جيم. قال في الإقناع: ويحرم بيع مصحف ولا يصح. أقول: والصحيح أنه يصح، ولا يحرم بيع المصحف للمسلم لعموم الحاجة، والمنهي عنه ترك تعظيمه مطلقا. سين. ما الذي يدخل في النهي عن بيع الغرر؟ جيم. ثبت في صحيح مسلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو أصل كبير وقاعدة كلية في عقود المعاوضات في البيع والإجارة ونحوها، في كل ما يشترط فيه تحرير العوضين والعلم بهما. ومن هذا الحديث أخذ الفقهاء اشتراط العلم بالثمن والمثمن، والعلم بالأجرة والنفع الذي وقعت عليه الأجرة، ومنه أخذ اشتراط القدرة على التسليم في البيع بأنواعه والإجارة بأنواعها. فكل المسائل التي ذكروها في هذه الشروط مأخوذة من هذا الحديث، والغرر يتفاوت تفاوتا كثيرا، فكلما كان أعظم جهلا وخطرا كان أعظم تحريما وأشد تأثيما. ولذلك لما كانت المشاركة كلها مبنية على العدل والمساواة بين الشريكين، كانت الشروط المنافية لذلك المبنية على الخطر منهيا عنها، لأنها داخلة في الغرر. فكل جهالة بينة وخطر ظاهر في جميع عقود المعاوضات والشركات فإنه داخل في هذا الحديث العظيم، والله أعلم. سين. ما حكم بيع ما فتح عنوة؟ جيم. قال في الإقناع: ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم. أقول: وجمهور العلماء على جواز بيع أرض العنوة، وهو الصحيح. سين. ما حكم بيع الراديو وشرائه؟ جيم. الذي نرى أنه لا حرج ولا بأس في بيعه وشرائه كسائر المباحات، إلا بيعه على من يعلم منه أنه يستعمله للغناء والمعازف ونحوهما. سين. هل يجوز بيع البردة قبل قبضها؟ جيم. لا يجوز ذلك لكثرة الغرر والتعب والتأخير وخطر النقص وعدم الحصول، وكلها علل تمنع الصحة. وإذا كان الدين الذي على شخص نظير ذلك وهو ثابت مأمون من إنكاره لا يجوز بيعه، فبيع البردة أشد منعا. سين إذا اشترى شيئا بغير نقد البلد وليس عنده وإنما يريد تحصيله بعد، مثل أن يشتري سلعة بروبيات ليست عنده. جيم نعم يجوز ذلك، وليس فيه فيما أعلم خلاف، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لأنه لم يقل لا تبع بما ليس عندك. ولا فرق بين نقد البلد وغيره من النقود التي ليست برائجة والله أعلم. قولهم لا يحل استصناع سلعة هل هو وجيه أم لا؟ جيم ليس بوجيه، فإنه من البيع بالصفة، فإذا وصف ما يصنعه صنعة تزول بها الجهالة ويرتفع الخطر فلا مانع من الصحة، وقد قال بالصحة بعض الأصحاب وهو الصواب، فإن الشرط موجود والمانع مفقود، ومدعي التحريم عليه إقامة الدليل، وأن له ذلك في هذه المسألة. سين ما حكم استصناع الصنعة؟ جيم قال في الإقناع ولا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له. أقول وقيل يصح، وهو الأولى لعدم الجهالة وللتمكن من صنعته. سين الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث لا تبع ما ليس عندك هل هو وجيه أم لا؟ جيم إطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بالحديث المذكور فيه نظر، فالحديث يدل على منع بيع الأشياء المتعذر إدراكها أو المتعسر كالآبق والشارد ولو كان في ملكه، وكالمعين الذي في ملك غيره أو الموصوف الذي يتعذر عليه أو يتعسر إدراكه. وأما الموصوف في الذمة المتيسر إدراكه فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم، فإنهم أجازوا بيع الموصوف إذا استقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن سواء كان عنده أم لا. سين هل يصح بيع الأنموذج؟ جيم قال شيخنا عبد الرحمن السعدي في حاشية له، وهذا يدل على قوة القول بصحة بيع الأنموذج لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ونحوها. يحقق هذا أنه يجب تطبيق جميع المفردات والتفاصيل على أصل الشرط وهو العلم، فمتى حصل العلم به بأي طريق جاز، ومتى انتفى العلم لم يجز. سين إذا باع شيئا بصفة أو بشرط صفة فبان بخلافه فهل له الأرش؟ جيم قال في الإقناع وشرحه فيما إذا باع شيئا بصفة ثم وجده متغيرا واختار الإمساك أنه يمسك مجانا بلا أرش بخلاف البيع بشرط صفة فإن له أرش فقدها. أقول إن التفريق بين المسألتين في غاية الضعف، فإنه لا فرق بين شرط صفة يتبين خلافها أو بيعه بصفة يظهر خلافها، فالشارع لا يفرق بين المتماثلات. سين ما حكم بيع المسك في فأرته؟ جيم قال في الإقناع وشرحه ولا يصح بيع المسك في الفأر، واختار في الهدي صحته، انتهى نصه. أقول ويمكن الجمع بين كلام الأصحاب وكلام صاحب الهدي في المسك وغيره بأن يقال من الأشياء ما لا يعرفه إلا أفراد من الناس كالمسك في فأرته وأنواع الجواهر ونحوها، فبيع هذا النوع لأهل الخبرة به صحيح لعدم الجهالة، ولغيرهم غير صحيح لوجود الجهالة، ومن عرف الواقع لم يسترب في هذا التفصيل لما ذكره من التعليل. سين ما حكم بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته؟ جيم قال في الإقناع ولا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته. أقول وإذا قيل بجواز الاستصناع فهذه كذلك. سين إذا باع نخلة خرصا بشرط أنها 100 وشرط أن يأخذها من 5 فرض المشتري، فهل ذلك صحيح أو فاسد؟ جيم لا بد من تفصيل تتضح به المسألة، وذلك أنه إذا كان في ذمته له تمر مثلا 100 وزنة ثم قال له أريد أن أخرص لك هذه النخلة عما في ذمتي لك، فهذا معلوم أنه بيع المزابنة، لأنه لا فرق بين بيع تمر معين بتمر على رأس النخلة وما في الذمة بما على رؤوس النخل، فلا يجوز من هذا النوع إلا العرايا، وهذا النوع يدخل فيه كل ما ثبت في الذمة من سلم أو قرض أو ثمن بيع أو غيرها، لأنه يأخذ مجهولا عن معلوم والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وأما الذي وقع عليه السؤال فهو نوع آخر، لأن البائع ليس في ذمته للمشتري تمر، وإنما أراد أن يشتري منه النخلة جزافا، ولكنهما أحبا أن يكون الجزاف مربوطا بخرصه لأجل قربهما من التحرير. فإذا عرف خرصها وتبايعا على أن الشراء يكون على خمس مما خرصاه أو خرص لهما جاز ذلك، وليس فيه محذور، لأن هذه الصورة من صور بيع الجزاف، وليست من باب التعويض عما في الذمة، ولكن لا يقع العقد حتى يعرفا خرصه، فإذا وقع العقد قبل الخرص لم يصلح، لكنهما يتقاولان ويتفقان على البيع جزافا بما يؤول إليه الخرص، ثم يقع العقد بعد ذلك، فهذا لا حرج فيه ولا منع ولا محذور، والله أعلم. سين: ما حكم بيع ثمرة الشجرة إلا صاعا؟ جيم: قال في الإقناع: وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح. أقول: وعنه يصح. اختاره أبو محمد الجوزي وغيره، وهو الصحيح لعدم الغرر مع شدة الحاجة إليها. سين: ما حكم بيع نصف داره الذي يليه؟ جيم: ذكر في الإقناع وشرحه أنه لا يصح البيع إذا قال: يعني نصف دارك الذي يلي داري. وأقول: وفي المنع من هذه الصورة نظر، فإن الجهالة منتفية والحاجة تدعو إلى ذلك، وكونه لا يدري إلى أين ينتهي لا يزيد على جهالة الشيء المشاع الذي لا يدرى مقدار ما يأتيه عند القسمة. سين: ما حكم ما إذا أقر أنه عبده فرهنه إلى آخره؟ جيم: قال في الإقناع: ولو أقر أنه عبده فرهنه فكبيع، فلا تلزم العهدة القائل حضر الراهن أو غاب على المختار، انتهى نصه. أقول: وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام وصوبها في الإنصاف تلزم العهدة المقر، وهو الصواب، وهو داخل في قول صاحب الفروع، ويتوجه هذا في كل غار. سين: هل لأمة المعيب بعيب ينفسخ به النكاح كالجذام أن تمنعه من وطئها؟ جيم: قال في الإقناع: ويصح بيع أمة لمن به عيب ينفسخ به النكاح كجذام أو برص. وهل لها منعه؟ يحتمل وجهين: أولاهما ليس لها منعه من وطئها، انتهى نصه. أقول: والوجه الثاني أن لها منعه من وطئها، وهو الصحيح، سدا للذريعة ودفعا لضررها. سين: ما حكم البيع إذا كان الثمن صبرة أو صنجة مجهولة؟ جيم: الصحيح أن الثمن إذا كان صبرة أو وزن صنجة مجهولة المقدار فالبيع غير صحيح، لأنه غرر ظاهر. سين: ما حكم البيع إذا باعه من الصبرة كل قفيز بكذا؟ جيم: قال في الإقناع: ولا يصح البيع إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ونحوه. وأقول: والصحيح الصحة لعدم الغرر. سين: إذا باع عشبا بتمر مؤجل فلما حل التمر لم يجد وفاء فأعطاه قيمة العشب، فهل يجوز؟ جيم: يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يفارقه حتى يقبض منه الدراهم. سين: إذا باع برا بدراهم إلى أجل فلما حل أراد أن يعوضه عن الدراهم تمرا، فما الحكم؟ جيم: فيها ثلاثة أقوال في المذهب. المشهور في المذهب أن ذلك لا يجوز مطلقا، لأنه لا يجوز بيع البر بتمر إلى أجل، فيخشى من التذرع إلى الربا والتحيل عليه. والقول الثاني اختاره الموفق وغيره أنه يجوز مطلقا، لأنه غالبا لا يقصد في الأصل ولا يتحيل فيه، وهذا القول أرجح دليلا. والقول الثالث اختاره شيخ الإسلام: يجوز عند الحاجة، ولا يجوز إذا لم تحتج إليه، كمن حلت عليه الدراهم مثلا وليس عنده بر وعنده تمر فتراضيا على ذلك وأخذه عنه، وهذا أوسط الأقوال، وهو الذي ينبغي العمل به، لأنه لا يستعمله الإنسان إلا عند الحاجة، والله أعلم. سين: رجل يداين آخر منذ سنتين ثم تخالفا وأراد أن يمتنع بعد ذلك من دينه، وقد باع عليه أشياء ورهنها عليه، فقال المدين: أريد أن تشتري رهائنك بالثمن الذي بعتها علي به. فقال صاحب الدين: بل أشتريها بما تستحق اليوم دراهم، وقد كان بيعها بعيش، فهل يجوز ذلك؟ جيم: إذا كانت الرهائن المذكورة قد تغيرت تغيرا انتقص به قيمتها فلا بأس بذلك، وإن كانت على حالها وأحسن منها فعلى جادة المذهب. إذا كان الثمن الثاني من غير جنس الثمن الأول أيضا يجوز، فعلى المذهب تجوز مثل هذه الحالة، وعلى القول الآخر وهو الصحيح أنه لا يجوز بيعها على صاحبها بأقل مما باعها به، ولو كان الثمن جنسا آخر سدا للذريعة، فالأولى في هذه الحال أن يبيعها على غيره ويأخذ صاحب الدين أثمانها لأنه أسلم لهما. سين: إذا وكل شخصا يستدين له، فوكل صاحب الدين من يبيع عليه، ثم اتفق الوكيلان على المعاشرة قبل العقد، ووقفا على التمر الذي في السيارة، وعده وكيل البائع على وكيل المستدين، وقال بعه، فباعه من غير تقدير الثمن، فهل يجوز؟ جيم: لا يصلح هذا، لأنه لا بد أن يبيعه وكيل البائع على وكيل المشتري وقت عده عليه بثمن معين مؤجل، فيكون العقد واقعا على نفس التمر، بأن يقول: بعتك هذه القلال بكذا وكذا ريالا إلى الأجل الفلاني، ويقبض وكيل المشتري التمر، ثم بعد ذلك يكون التمر لحساب المشتري إن شاء باعه وإن شاء أبقاه، والله أعلم. باب الشروط في البيع. سين: قول الأصحاب إذا شرط أن الدابة تحلب كل يوم مقدارا معينا لم يصح، فهل هذا وجيه؟ جيم: فيه نظر ظاهر، فإن شرط مقدار اللبن أقرب إلى العلم وأبعد عن الجهالة وعن المنازعة والاختلاف كما هو ظاهر، وشرط غزارة اللبن أو أنها لبون ونحوه يتفاوت كثيرا، وليس له ضابط يرجع إليه، لهذا كان العمل على عكس ما ذكره الأصحاب. سين: إذا اتفق مع صاحب دكان أن يبيعه شيئا إلى أجل، ثم إن صاحب الدكان أبى أن يبيعه إلا حالا، فما الحكم؟ جيم: هو باختياره ما دام العقد لم يصدر بعد، فلا يلزمه أن يبيع عليه إلى أجل إلا بحالة، وهي إذا عقد معه وتم البيع المؤجل وفارق المجلس، فليس لأحد أن يمتنع إلا بإقالة الآخر ورضاه. سين: إذا تلف المستثنى نفعه فهل هو من ضمان البائع؟ جيم: قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: ينظر فيما إذا تلف المستثنى نفعه من غير تفريط هل يضمن، لكونه أخر تسليمه أم لا لقولهم كالمستأجر، محل نظر. والظاهر الثاني: تأمل، أقول هذا الذي استظهره الشيخ عبد الوهاب هو ظاهر كلامهم في أن ما عدا ما بيع بكيل أو وزن إلى آخره من ضمان المشتري. سين: على من تكون نفقة الحيوان المستثنى نفعه تلك المدة؟ جيم: قال في شرح الإقناع: ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء الذي يظهر أنها على البائع، لأنه مالك المنفعة لها من جهة المشتري كالعين الموصى بها لا كالمؤجرة والمعارة، انتهى نصه. أقول: بل الظاهر أنها كالمؤجرة والمعارة، لأن العين انتقلت بمنافعها إلا هذه المنفعة إلى المشتري، فكان عليه مؤنتها، وبينها وبين العين والموصى بها فرق عظيم كما هو ظاهر. سين: ما الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة؟ جيم: يدخل في ذلك مسائل العينة وضدها، لأنه يبيعه السلعة نقدا ثم يشتريها منه بأكثر منه نسيئة وبالعكس، فهذا الذي يصدق عليه النهي، لأن فيه محذور الربا وحيلة الربا. وأما تفسيره بأن يقول: بعتك هذا البعير مثلا بمئة على أن تبيعني هذه الشاة بعشرة، فالمذهب إدخالها في هذا الحديث، والقول الآخر في المذهب عدم إدخالها، وأنه لا يتناولها النهي لا بلفظه ولا بمعناه، ولا محذور في ذلك، وهو الذي نراه ونعتقده، والله أعلم. باب الخيار والتصرف في المبيع والإقالة. سين: هل يصح شرط الخيار في الإجارة؟ جيم: الصحيح ثبوت خيار الشرط في الإجارة حتى في الإجارة على مدة تلي العقد لدخولها في العموم، وأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، كما أن الصحيح ثبوت خيار الشرط في الصرف والسلم، وهذا كله اختيار شيخ الإسلام. سين: هل يثبت خيار الشرط في الإجارة؟ وهل ينفذ عتق المشتري زمن الخيار؟ جيم: الصحيح ثبوت خيار الشرط في الإجارة ولو على مدة تلي العقد لدخولها في العموم، لأن إطلاق البيع شرعا يدخل فيه بيع الأعيان وبيع المنافع، وعلى تقدير الفسخ فإنه يحسب ما تقدم بقسطه من المسمى، والصحيح لا ينفذ عتق المشتري زمن الخيار لتعلق حق البائع، ولأن ذلك من الغدر الذي لا يجيزه الشارع، والعتق إنما يسري إذا أريد به قربة خالية من المحاذير الشرعية، فبهذا نعلم أن الصحيح أيضا لا ينفذ عتق الراهن. سين: هل يورث خيار الشرط والشفعة؟ جيم: الصحيح أن خيار الشرط والشفعة يورثان ولو لم يطالب فيهما قبل الموت، لأنهما من الحقوق التي يستحقهما الميت فانتقلت إلى وارثه، وتعليلهم المذكور ممنوع لا يدل على ما ذكروه. سين: قولهم في خيار الشرط ولا يصح في عقد حيلة ليربح من قرض، ما معنى ذلك؟ جيم: صورة ذلك أنه متقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام، وهذا عام في كل نفع شرط في قرض، والغالب أن يكون ذلك صريحا، وقد يقع غير صريح ويتحيل إليه بحيلة صورتها صورة مباحة ومعناها محرم، فمنها هذه المسألة، فالصريح أن يقول فيها مثلا: أقرضك ألفا بشرط أن تسكنني دارك سنة، فهذا قرض جر نفعا صريحا، وقد يتحيلون عليه بالبيع بشرط أن يقول: اشتريت منك دارك هذه بألف على أن لي الخيار مدة سنة، ثم يعطيه الألف ينتفع به ويأخذ هو الدار يسكنها، فإذا مضت السنة أو قبلها قال: فسخت خياري، وارتجع ألفه وأعطى صاحب الدار داره، فهذه مثل الأولى بلا فرق من جهة المعنى، وإنما الاختلاف يعود إلى اللفظ وهو لا يعتبر، فقد تحيلا ببيع الخيار إلى القرض الذي جر نفعا، لأن هذا انتفع بدراهمه والآخر المشتري انتفع بداره، والله أعلم. سين: قولهم في المسترسل من جهل القيمة ولم يحسن المماسكة، فهل يكفي وجود أحدهما؟ جيم: عباراتهم كلها صريحة أنهما قيدان لا بد منهما، وأنه إذا كان يجهل القيمة وهو يحسن المماسكة فليس بمسترسل، وعللوه إذا غبن فإنما هو لعجلته وعدم تمهله، وكذلك إذا كان لا يحسن يماكس ولكنه قد عرف القيمة ولم يجهلها فليس بمسترسل، هذا مرادهم رحمهم الله، وهذا مفهوم من عباراتهم وتعليلهم، مع أن في المسألة قولا في المذهب أن الغبن مطلقا يوجب الخيار ولو لم يكن المغبون واحدا من هؤلاء الثلاثة، ووجه هذا أن البائع والمشتري كل واحد منهما قد دخل على أن يتعوض بقيمة المثل أو زيادة أو نقص قليل لا يجحف، فلما حصل الغبن بأي صورة كانت خرجت المعاوضة عن هذا الموضوع، وعلم أن المشتري المغبون لم يرضى بالغبن الفاحش، ومجرد استعجاله لا يوجب إهدار الغبن، وقد يثق بالبائع وأمانته فيترك المماسكة لذلك وهو يحسنها، فلا يكون له في هذه الخيار. وإذا قالوا إن الشارع إنما أثبت خيار التلقي والمسترسل ونحن قد أثبتنا النجوش عليه للتقرير، فيقال هذا موجود في كل صور الغبن، فإذا أثبت الشارع خيارا وعلمنا أن علته الغبن علمنا أن هذه العلة تتعدى لكل ما وجد فيه هذا المعنى، لأن الشارع قد ينص على أشياء مخصوصة لعلة عامة فيتعدى الحكم بعموم علته. سين: هل يثبت الخيار للركبان إذا تلقوا وإن خرجت عن يد المشتري؟ جيم: أما إثبات الخيار لمتلقي الركبان فالحديث مطلق، وكذلك كلام الأصحاب مطلق شامل، ما إذا لم يخرج عن يد المشتري ببيع أو غيره، وما إذا خرجت، والمعنى أيضا موجود، صح، فإن الظلامة لا تزول بتصرف المشتري فيها، وحق البائع متقدم وسابق لحق من بعده، فيقدم الحق السابق على عموم الحديث وعموم كلام الأصحاب ووجود المعنى الذي لأجله أثبت له الخيار، والله أعلم. سين: إذا زادت قيمة صاع التمر على قيمة المصراه فما الحكم؟ جيم: قال في الإقناع: ويرد مع المصرات صاعا من تمر ولا زادت قيمته على المصراه. أقول: أما لو علم تغرير المصري فزاد قيمة صاع التمر على المصراه، ففي وجوب ذلك نظر، لأن الشارع إنما أوجبه في مقابلة اللبن، وقد نهى عن التغرير، وعامل المخادع بنقيض قصده. سين: ما هو الحمق؟ جيم: قال في الإقناع في تفسير الحمق: إنه ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا. قال في الشرح: وقوله يظنه صوابا فيه نظر، لأن ظنه صوابا ينافي ارتكابه على بصيرة، إلى آخره. أقول الظاهر أنه لا نظر فيه، بل كما قال في الأصل: إن الأحمق يرتكب الخطأ على بصيرة، يعني أنه يظنه صوابا، لأنه لو ارتكب نسيانا لم يسمى أحمق. كذلك لو علم الفرق بين الخطأ والصواب لم يكن أحمق، ولو فعل الخطأ لأنه متعمد عالم بذلك. سين: هل الفسق الاعتقادي عيب؟ جيم: قال في الإقناع: وليس الفسق من جهة الاعتقاد عيبا. أقول: وفيه نظر، فإن الفسق الاعتقادي ربما زاد عيبا على الفسق الفعلي. جيم: هل الهزال عيب أم لا؟ جيم: قد ضبط الفقهاء رحمهم الله السبب بضابط جامع نافع لا يشذ عنه شيء. قالوا: العيب ما نقص ذات المبيع أو قيمته، فما عده التجار عيبا علق به الحكم، وما لا فلا. فالهزال في المبيع لا بد أن المشتري قد دخل على بصيرة وعلم منه بالهزال، ويندر جدا أن يشتريه غير عالم بهزاله. فلو فرض وقوع شرائه إياه غير عالم بهزاله، فلا شك أنه من أبلغ العيوب لمن لم يعلم به. لكن من ادعى دعوى يكذبها الحس والعادة لم تسمع دعواه. سين: هل كفر الرقيق وبدعته عيب فيه؟ جيم: قول الأصحاب: إن الكفر والبدعة الاعتقادية في الرقيق ليس بعيب، فيه نظر ظاهر حتى على أصلهم، فإنهم قالوا: العيب هو ما نقص ذات المبيع أو وصفه، والكفر والبدعة من أعظم المنقصات. وأما قولهم إن الأصل في الرقيق الكفر، فيقال: يعارض هذا الأصل الظاهر والقرائن الكثيرة في الأرقاء الموجودين في بلاد الإسلام. القرائن إذا غلبت الأصل صار الاعتبار لها، اللهم إلا أن يكون الرقيق مبيعا على إثر سبي حصل من الكفار والحربيين والعهد قريب، فهذا يقال الأصل فيه الكفر. وأما البدعة فلم أجدهم ذكروا لها تعليلا. سين: ما حكم نفخ القصاب للذبيحة؟ جيم: أما نفخ القصاب للذبيحة التي يراد بيعها فإنه من باب الغش، ومن غشنا فليس منا، لأن المشتري يتوهم أن اللحم المنفوخ كله لحم. سين: إذا اشترى غنما فوجد في واحدة منها عيبا، فهل له رد الجميع؟ جيم: الخيار للمشتري إذا كان البيع صفقة واحدة، إن شاء رد المعيبة بقسطها من الثمن، وإن شاء رد الجميع، وليس للبائع قبول الباقيات لأن البيعة واحدة. سين: إذا اشترى عكة سمن فوجد فيها ربا خارجا عن العادة، فهل له الأرش؟ جيم: ما زاد عن العادة يسقط من القيمة بمقداره، لأنه اشتراه بناء على أن كله سمن، والرب على العادة، فظهر أنه أقل مما اشترى، فله النقص المذكور. سين: إذا ظهر عيب بأحد قلال التمر المبيع صفقة وهي متساوية القيمة أو متفاوتة، فهل يثبت الخيار فيما فيه العيب فقط أو في الجميع؟ جيم: قد ذكر الأصحاب رحمهم الله في هذه المسائل ونحوها أن المبيع المتعدد إذا ظهر عيب في أحد المبيعات دون الآخر أنه يثبت فيه وحده الخيار دون الآخر الذي لا يرتبط فيه، كقلال التمر والغنم ونحوها، لأنها بمنزلة المبيعات المتعددة، والحكم يدور مع علته، وهذا بخلاف زوجي الخف وأحد مصراعي الباب ونحوها، فإن عيب أحدهما في الحقيقة يعود إلى عيب الآخر. سين: إذا اشترى تمرا في سيارة فكشف عن بعضه، ولما كشف عن باقيه تبين أنه رديء، فهل له الأرش؟ جيم: لأن هذا غش، وإن شاء رد الجميع إذا كان لم يتصرف فيه ولم يأكل منه. سين: إذا أراد أن يرد المبيع وقد نقص السعر نقصا فاحشا، فامتنع البائع إلا أن يقبل الأرش، فما الحكم؟ جيم: ثبوت خيار الرد بالعيب لا ريب فيه، ولكن لا تخلو الحال، إما أن يكون البائع قد علم بالعيب وكتمه على المشتري، وإما ألا يعلم، فإن كان عالما بالعيب وأخفاه على المشتري فهذا حرام عليه، وهو آثم ظالم، وقد ذكر الأصحاب أنه لو تلف في هذه الحالة كان ضمانه على البائع ويرجع المشتري بكل الثمن، ومن باب أولى وأحرى إذا نقص السعر عند المشتري نقصا فاحشا فإنه يذهب على البائع، فإن رده استحق المشتري على البائع ذلك النقص. وإن أعطى الأرش للعيب الذي لم يعلمه المشتري فالأمر واضح، وإن لم يدلس البائع على المشتري العيب ووجد المشتري بما اشتراه عيبا وكانت السلعة بحالها لم تعب عنده ولم ينقص سعرها نقصا فاحشا فله الرد بلا إشكال ولا نزاع. وإن لم يتبين له العيب إلا بعد أن رخص السعر رخصا ظاهرة ثم أراد ردها، فعموم كلام الأصحاب أن له الرد يشمل هذه الحال. وعموم كلامهم الآخر في قولهم إذا تعذر الرد تعين الأرش يقتضي أنه في هذه الحال يتعين الأرش لتعذر رد المبيع على صفته وقت البيع، لأن من أعظم أوصافه رغبة الناس فيه وارتفاع سعره. فالذي أرى في هذه المسألة أنه ليس له الرد وإنما له الأرش للعيب على البائع، أو يردها ويرد معها نقص السعر، وذلك لعدة أوجه، منها أن الشارع إنما مكنه من الرد لأجل العيب الذي كان عند البائع ولم يمكنه لعيب يحدث عند المشتري أو لنقص سعر، وهذا الرد لم يرده لأجل العيب وحده وإنما رده لأجل الأمرين، وربما كان معظم مقصوده بالرد لأجل نقص السعر. ومنها أن كلام الأصحاب مطلق ويتعين حمله على الرد الذي تكون السلعة بحالها لم تتغير بنقص ذاتي أو عيبي أو تقويمي، فكما أنه إذا نقصت ذات المبيع عند المشترى فإن هذا النقص وهذا العيب إنما حدث على ملك المشتري ليس له أن يرده أو يحسبه على البائع، فكذلك إذا نقص السعر، ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة. ويؤيد هذا أن إطلاق كلامهم الذي لا يختلفون فيه أنه لا يرد السلعة لنقص السعر الحادث عنده، وأنه لو شرط ردها لنقص السعر كان شرطا لاغيا، فحفظنا هذا العموم الموافق للعدل أولى من الأخذ بعموم كلامهم السابق. ومنها أنه لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا قديما وأراد رده بعدما حدث عند المشتري عيب جديد لم يمكن من الرد إلا إذا أعطى المشتري البائع أرش العيب الحادث، فكذلك النقص الحادث عند المشتري لنقص السعر مثل حدوث العيب. فإن قلت قد صرح الأصحاب في باب الغصب أن على الغاصب رد المغصوب ورد نقصه إلا إذا كان النقص نقص سعر فلا يرده، قلت هذا القول في غاية الضعف، فإن الصحيح من القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغاصب يضمن المغصوب من كل وجه حتى نقص سعره، فلو غصبه شيئا يساوي 1000 فرده بعد نقص سعره فصار يساوي 500 فعليه 500 لما نقص من سعره، فهل من العدل أن الغاصب لا شيء عليه ولا يضمن شيئا في هذه الحال؟ ثم نقول ليس من العدل أن يبيع سلعة تساوي ثمنا كثيرا وقت العقد ثم إذا وجد فيها عيبا بعد مدة وقد نزل السعر نزولا فاحشا أنه يردها مجانا، ونزول السعر إنما كان على نصيب المشتري بالاتفاق، فكيف يعود النقص على البائع وإنما على البائع نقص العيب السابق للبيع فقط؟ يوضح هذا أنه لو اشترى شيئا يساوي 100 مثلا ثم زاد السعر وغلت السلع فوجد فيه عيبا وأراد المشتري أرش العيب وأراد البائع رد المبيع الذي زاد عند المشتري أضعاف أرشه، فإن الأصحاب لا يمكنونه من ذلك ولا أحد يمكنه، ويقولون الزيادة حصلت على ملك المشتري فهي له فله اختيار الأرش، فإذا كانت الزيادة له فكيف لا يكون النقص عليه والجميع حادث في ملكه وعلى ملكه. ومنها أن في تمكين المشتري من الرد في هذه الحال بلا شيء إضرارا بالبائع إذا فوت عليه البيع أوقات الغلاء وفرص المواسم والضرر مدفوع شرعا، وأما ضرر المشتري الذي يجب دفعه عنه فهو نقص العيب فله عنه الأرش. ومنها أن التمكين المذكور يفتح باب النزاع والخصام، فقل أحد يشتري سلعة ثم تكسد عنده وينقص ثمنها نقصا فاحشا إلا تتبع ما فيها من العيب، وربما جعل ما ليس عيبا عيبا توصلا إلى حصول غرضه من الرد حين حصلت. ومنها أن الأعمال بالنيات والحيل على إبطال الحقوق باطلة، فإذا عرفنا أن قصد المشتري من الرد إنما هو لأجل كساد الشيء عنده ورخصه لا لأجل العيب وحده أو لأجل الأمرين، وكان تمكينه من الرد لهذا الغرض غير سائغ وحيلة لا تتمشى على القواعد الشرعية، ومنها أنه إذا تعذر الرد لتلف أو إتلاف أو تعيب أو تصرف يمنع الرد تعين الأرج، وهنا تعذر رد السلعة بالحال التي هي عليها وقت العقد ونزلت قيمتها نزولا فاحشا فتعذر ردها كما هي فتعين الأرش. الذي ينبغي أن يقال هنا إما أن يقبل أرش العيب أو يردها ويرد معها نقص السعر، أو يبدلها له البائع بمثلها سليما من العيب إذا أمكن. وهذه المسألة كلما تأملها البصير حق التأمل عرف أن هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه والله أعلم. سين: إذا باع بعيرا وشرطه أجرب، ولكن باعه بيع الصحيح فتبين أنه أجرب، فهل له الخيار؟ جيم: هذا فيه تفصيل. إن كان شرطه أنه أجرب مثل ما يفعل بعض الناس يشرطون شروطا توهيما للمشتري، يعني معناه أنه لو تبين فيه جرب تراك ما ترده عليه، فهذا لا يفيده الشرط لأنه معلوم عندهما أنهما ما شرط جربا حقيقة. وأما إذا قال تراها جرباء تكلم معه كلاما صحيحا وبين له أنها جرباء، فهذا هو الشرط الذي يلزم. والدليل على أن الشرط الذي ذكرت غير مقصود أنه باعها بيع الصحيحة، فلو أن المشتري فاهم من البائع أنه أجرب حقيقة ما شراه مشترى الصحيح، فمثل هذا الشرط الذي لا يقصد لا عبرة به والله أعلم. سين: إذا وجد عيبا في الدابة وردها، فهل له نفقتها مدة مقامها عنده قبل الرد؟ جيم: إن الأصحاب رحمهم الله صرحوا أن المشتري يملك المبيع ولو كان فيه خيار شرط أو خيار عيب أو غيرها من الخيارات، وأنه يترتب على ملكه له أن نفقته عليه سواء انتفع به أو لم ينتفع، كما أنه لو تلف قبل رده فإنه يتلف على المشتري لأن الخراج بالضمان، فكما أن منافعه في هذه المدة للمشتري فمصارفه وتلفه عليه، إلا إذا دلس البائع على المشتري العيب وكتمه ثم تلف فإنه يذهب على البائع لأنه كتمه وغرره. ومقتضى هذا التعليل أنه لو أنفق عليه هذه المدة وقد دلس عليه البائع وكتمه العيب وأنفق عليه المشتري من غير مقابلة انتفاع أنه يرجع بالنفقة، لكني لم أجد أحدا صرح بهذا. وأما ظاهر كلامهم فإنه يشمل هذه الصورة، وأن النفقة على المشتري ولو كان مدلسا عليه. سين: إذا أقر الوكيل دون الموكل بالعيب الممكن حدوثه فهل يقبل؟ جيم: قال في الإقناع: فإن كان العيب مما يمكن حدوثه فأقر به الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله. أقول: وعند أبي الخطاب يقبل إقرار الوكيل هنا، وهو الموافق للقواعد لأنه يتعلق فيما وكل فيه. سين: إذا اختلف عند من حدث العيب فمن يقبل قوله؟ جيم: قال الأصحاب: وإن اختلف عند من حدث العيب مع احتمال قول كل منهما فقول مشتر. أقول هذا من المفردات، والصحيح قول الجمهور أن القول قول البائع لأنه منكر والمشتري مدع، وأضعف أفراد هذه المسألة قوله: ومنه لو اشترى جارية إلى آخره. سين: عن كون الأمة محرمة على المشتري ليس بعيب إذا كان التحريم خاصا به. جيم: ذكر في الإقناع أن تحريم الأمة على المشتري ليس بعيب إذا كان التحريم خاصا به كأخته من الرضاع إلى آخره. أقول ظاهره ولو كان قصده التسري، ودلت الحال على ذلك، والأولى أن له الخيار في هذه الحال. سين: إذا رد المعيب فأنكر دافعه أن يكون عين ماله الذي دفعه فما الحكم؟ جيم: إذا حصل التقابض بين المتعاوضين للثمن والمثمن ثم رد أحدهما على الآخر ما قبضه لدعوى عيب أو غيره وأنكر الآخر أنه العين التي انتقلت، فالقول قول المنكر ولا فرق في ذلك بين ما كان ثابتا في الذمة قبل ذلك أو غيره، ولا فرق بين ما فيه خيار الشرط أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومعلوم أن المدعي هو الراد فعليه أن يأتي ببينة أن هذا الذي رده بعيب أو نحوه هو الذي قبضه، وإلا فالقول قول المنكر بيمينه. ولو قبلنا قول الراد في خيار الشرط أو في الثابت بالذمة قبل ذلك كما هو قول متأخري أصحابنا لخالفنا هذا الحديث، ولحصل بذلك فساد وشر، فإنه لا يشاء أحد أن يقبض الشيء ثم يبدله بمعيب ناقص ويدعي أنه هو عين ما قبضه من صاحبه إلا فعل، وفي هذا فساد كبير. والقول الذي صححناه هو الذي عليه العمل عند أغلب الحكام أو عندهم كلهم، وهو أحد الوجهين للأصحاب والله أعلم. سين عن قول الأصحاب: ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة. جيم قال الأصحاب: ويقبل قول قابض عن يمينه في ثابت في الذمة إلى آخره. أقول: والصواب أن القول قول المنكر أن المبيع غير المردود معينا كان أو في الذمة، وهو الذي ينطبق عليه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. سين إذا قطع المبيع لقصاص أو سرقة قبل البيع فهل هو كالعيب الحادث عند المشتري أم لا؟ جيم قال الأصحاب: وإن قطع المبيع عند المشتري لقصاص أو سرقة قبل المبيع فكما لو عاب عنده، أي المشتري على ما تقدم. أقول: في هذا نظر ظاهر، بل الصواب فكما لو عاب عند البائع لأن السبب وجد عنده. سين هل الحمل والطلع زيادة متصلة أو منفصلة؟ جيم هذا السؤال فيه عدة تفاصيل، فإنه إن كان الحمل والطلع موجودا وقت الشراء فهو داخل في المبيع سواء وضع الحمل وجذ الثمر أم لا، وإن كان وقت الشراء غير موجود ثم وجد وجذ الثمر ووضع الولد قبل الرد فهو نماء منفصل محض لا شك في ذلك، وإن كان وقت الشراء غير موجود ثم حدث بعد العقد واحتيج إلى رده قبل وضعه وجذه فهذه كلام الأصحاب فيها مختلف، بعضهم كالقاضي وابن عقيل يرى أنها منفصلة، وبعضهم كالموفق يرى أنها متصلة ترد مع المبيع ولا تكون باقية للمشتري، وهذا هو الصحيح في مسألة الرد بالعيب خاصة لوجوب رد المبيع بما اشتمل عليه. وأما في بقية الأبواب فإلى الآن لم يتضح لي القول الصحيح والله أعلم. عما إذا قال: أشركني عالما بشركة الأول فله الربع أو النصف؟ جيم قال الأصحاب: وإن لقيه آخر فقال أشركني وكان الآخر عالما بشركة الأول فشركه فله نصف نصيبه وهو الربع، وإن لم يكن عالما صح وأخذ نصيبه كله وهو النصف، انتهى نصه. أقول: قولهم وإن لم يكن عالما إلى آخره فيه نظر، وغاية الأمر اعتقاد الآخر حصول جميع نصف الشيء له، واعتقاد المشرك أن ليس له إلا نصف نصيبه وهو الربع، فلأي شيء يكون له الجميع وهو غير داخل بلفظه ولا بنيته. سين عن ثبوت الخيار في صور التخيير بالثمن. جيم قال في شرح الإقناع: وما ذكره أي الماتن من ثبوت الخيار في الصور الأربع إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر به البائع، تبع فيه المقنع وهو رواية حنبل، انتهى نصه. أقول: وهي الصحيحة الموافقة للقواعد والمقاصد. سين قول الأصحاب: إذا تخالفا في قدر الثمن وكانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، هل مرادهم بالقيمة وقت التلف أو الفسخ أو العقد؟ مرادهم بذلك قيمتها يوم العقد الذي يزعم كل واحد منهما أنها داخلة في ملك المشتري بالثمن الذي ادعاه، فإن الخلاف إنما مناطه ومتعلقه في ذلك الوقت، وأما يوم التلف ويوم الفسخ فلا دخل لهما في ذلك ولا ريب فيه والله أعلم. سين عن حكم الاختلاف في عين المبيع أو قدره. جيم الصحيح أن الاختلاف في قدر المبيع أو عينه كالاختلاف في الثمن، يتحالفان ويتفاسخان. سين الذي يمنع بيع الطعام بعد قبضه حتى يحوزه إلى رحله هل هو مصيب أم لا؟ جيم هذه المسألة معروفة ومعروف الخلاف فيها، وأن المذهب في الطعام المبيع بكيل أو وزن أنه إذا كيل أو وزن فهذا قبضه، وأنه يجوز بيعه ولو لم يجزه إلى رحله، وحجتهم في هذا مفهوم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه وهو في الصحيح، والاستيفاء هو كيلة أو وزنة، والآخرون المانعون من بيعه حتى يحوزه إلى رحله أيضا يحتجون بالحديث الصحيح أن الناس أو التجار كانوا ينهون عن بيع الطعام حتى يحوزه إلى رحالهم، وعمومه يقتضي أنه سواء كيل أو وزن أو كان مبيعا جزافا، وهذا أحوط وأولى. وإذا حمل أهل المذهب هذا الحديث الأخير على الكراهة والأول على الجواز حصل الجمع بين الحديثين، والله أعلم بالصواب. سين: إذا تنازع البائع والمشتري أيهما يكيل فأيهما يقبل؟ جيم: يقدم قول البائع وهو الذي يتولى الكيل، إلا إن أثبت المشتري أن في كيل البائع خللا، فليوكل البائع من هو مرتضى عند الناس أو عندهما، وذلك أن الكيل والوزن ومؤونة ذلك على البائع، ولهذا قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فأضاف الكيل إلى البائع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، يعني إذا كنت أنت البائع فكل أنت للمشتري، وإذا ابتعت يعني اشتريت فاكتل، يعني أن البائع يكيل لك، وليس معناه اكتل بنفسك أيها المشتري. فتبين أن الذي يتولى الكيل البائع حيث لا مانع، ومع التراضي أيهما كال جاز. سين: قولهم وإن قبض المبيع بكيل جزافا مصدقا لبائعه في كيله برئ البائع من عهدته ولا يتصرف فيه قبل اعتباره لفساد القبض، فهل هو وجيه؟ وهل يدخل الأكل في التصرف فيه؟ جيم: إنه قد تقرر أن المبيع بكيل أو وزن ونحوهما لا يصح التصرف فيه قبل قبضه بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فإذا قبضه بذلك صح تصرفه فيه، وإذا لم يقبضه بذلك بل قبضه بمجرد تصديق البائع من غير علم من المشتري بكيله ووزنه أو نحوهما، فقبضه هذا تضمن أمرين: أحدهما أنه كالإقرار من المشتري أن حقه حيث صدق البائع، فبرئ البائع من العهدة بحيث لا يصير كالذي لم يقبضه المشتري أصلا يكون عهدته على البائع، بل زال الضمان عن البائع بتصديق المشتري، هذا من جهة نفسه. والأمر الثاني من جهة غيره: لا يتصرف فيه ببيع ونحوه قبل اعتباره لتعليق صحة بيعه على قبضه الصحيح المعلوم، وهذا مجرد تصديق للبائع فلم يتحقق الشرط الذي هو العلم بقبضه بالكيل ونحوه. والمراد بالتصرف الممنوع منه قبل اعتباره هو البيع ونحوه. وأما الأكل والشرب والاستعمال فلا بأس به، لأنه استعمال لا تصرف فيه ولم يبق للبائع فيه علقة، بخلاف المبيع الذي شرط فيه خيار للبائع، فإن المشتري ممنوع من التصرف والاستعمال إلا للتجربة والله أعلم. سين: إذا أراد أن يودع شخصا مكيلا أو نحوه فامتنع المودع إلا بقبضه بكيل ونحوه، ثم اشتراه المودع بعد مدة، فهل يكفي القبض الأول أم لا؟ وهل يفرق بين ما كان متميزا أو في ذمة المودع بأن خلطه بماله بإذن؟ جيم: القبض المذكور هو قبض للوديعة، فلو اشتراه المستودع بعد ذلك وهو باق على حاله لم تختلف فيه الأيدي، ولا هو من الأشياء التي تزيد أو تنقص عند مضي المدة، فإذا اشتراه بما علماه من ذلك الكيل على هذه الصفة جاز، ولا يحتاج أن يعيد كيله لأنه معلوم لهما، وقد علم أيضا أنه لم تختلف فيه الأيدي التي يكون بها عرضة للنقص، ولا هو من الأشياء التي تزيد وتنقص بمضي المدة، فلو اختل شرط مما ذكرناه واشتراه فلا بد من اعتباره إذا كان الشراء بكيل. فإذا كان جزافا جاز من دون اعتبار، وأما إذا أذن له أن يخلطه بماله على وجه لا يصير به شريكا فإنه لم يبق وديعة، بل هو دين من جملة الديون تثبت له أحكام الديون، فإذا اشتراه في هذه الحالة كان بيعا للدين على من هو في ذمته فيجوز بشرطه، وهو أن لا يجري بين العوضين ربا نسيئة، وأن يقبض عوضه قبل التفرق. سين: إذا اشترى طعاما بكيل وكال 10 آصع ووزنها ثم أخذ الباقي وزنا مثل 10، فهل يجوز؟ جيم: أما المشهور من المذهب فلا بد من اعتبار الجميع بمعياره الشرعي وبالذي سمى به العقد، ويعللون ذلك بالجهالة، وعلى هذا القول فالتحريم في مثل هذه المسألة التي جهالتها يسيرة جدا أخف مما جهالته كثيرة، وهذا معنى ينبغي التفطن له، وهو أن الأصحاب رحمهم الله ذكروا تحريم جميع الصور والمسائل التي فيها جهالة، ولكن التحريم يتبع كثرة الجهالة وقلتها، فما كثرت جهالته دخل في أمور الميسر دخولا ظاهرا وصار من كبائر الذنوب، ولهذا كان هذا النوع مما لا يوجد فيه خلاف إلا خلافا شاذا لا يعتبر. وما قلت جهالته فإنهم وإن قالوا لا يحل ولا يجوز فلا يلحق بالأول بأنه من كبائر الذنوب، بل تحريمه عندهم أخف، وهذا النوع يكثر التنازع فيه بين أهل العلم، منهم من يدخله في الغرر فيمنعه نظرا لمجرد الجهالة أو حسما وسدا للذريعة، ومنهم من يجيزه لأن جهالته لا تدخله في القمار، والحاجة تدعو إليه كثيرا، وما دعت إليه الحاجة وهو لا يخالف قاعدة شرعية مخالفة بينة فالشارع من حكمته ورحمته لا يحرمه. فهذه أصول مآخذ أهل العلم، ومسألتكم من النوع الأخير، والذي أرى إذا كان الطعام جنسا واحدا فلا بأس به، وهو أحد القولين في المذهب، والوزن في الغالب أزيد تحريرا من الكيل في الأشياء التي من جنس ونوع واحد، بخلاف ما إذا كان بعضها ثقيلا وبعضها خفيفا، فإن التفاوت بين كيلها ووزنها ظاهر والله أعلم. سين: ما حكم ضمان المقبوض بعقد فاسد؟ جيم: قال الأصحاب في المقبوض بعقد فاسد إنه مضمون على القابض كالمغصوب. أقول: واختار الشيخ تقي الدين أن المقبوض بعقد فاسد غير مضمون، وأنه يصح التصرف فيه، لأن الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة، وإنما رد الربا الذي لم يقبض، ولأنه قبض برضا مالكه فلا يشبه المغصوب، ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت، والله أعلم. سين: هل وعاء المشتري كيده؟ جيم: قال في الإقناع وشرحه: ووعاؤه كيده، فلو اشترى منه مكيلا بعينه ودفع إليه الوعاء وقال كله فإنه يصير مقبوضا، قال في التلخيص وفيه نظر انتهى نصه، قال في الهامش: ولعل وجهه أن قولهم وعاؤه كيده ليس كذلك، إذ لم يخرج عن حوزة البائع. أقول وفيه نظر من وجه آخر، فإنه لو اشترى منه ربويا بربوي من جنسه أو ما يشترط فيه القبض فسلمه وعاءه على أنه نائب عنه في القبض لم يصح لفوات الشرط الشرعي. سين: عن التصرف بما بيع جزافا قبل قبضه. جيم: قال الأصحاب: ويحصل القبض في صبرة بنقلها لحديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام في الركبان جزافا، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله، انتهى نصه. أقول: الحديث صريح في دلالته على القول الآخر أنه لا يصح التصرف بما اشتراه جزافا إلا بعد نقله، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. سين: وقولهم: ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، فهل هو وجيه؟ وهل هو خاص في بيع الأعيان أو يتناول جميع البيوع؟ جيم: مرادهم بذلك بيوع الأعيان وما في الذمم، وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، ولذلك قال كثير من المحققين إن الثمن هو أحد النقدين إن كان أحدهما نقدا، سواء دخلت عليه الباء أو دخلت على المعوض الذي هو المثمن، فلا فرق على هذا القول الصحيح أن يقول بعتك شاة بدرهم أو دينار أو بعتك دينارا أو درهما بشاه. ولكن لما كان الغالب أن الباء إنما تدخل على الثمن، قال من قال من الأصحاب إنه يتميز بالباء على كل حال كما هو المشهور من المذهب، ولا فرق على هذا القول بين كون البيع حاضرا أو بدين كقوله بعتك دينارا بعشرين صاعا برا، فالثمن عندهم هو البر، ولكن الصحيح ما ذكرنا إن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن مطلقا، وإن كان العوضان غير النقدين كالبر بالشاة وبالعكس فيتوجه القول بأن الثمن ما دخلت عليه الباء، والله أعلم. سين: إذا قال أقلني وأنظرك في الثمن فهل فيه محذور؟ جيم: لا محذور فيه، إذا عين مدة الإمهال فكأنه جعل للثمن أجلا معينا، وإن كان لم يعين للإمهال مدة لم يصح، لأنه يصير كأنه قرض جر نفعا، وهذا كله على الصحيح. وأما على قاعدة المذهب حيث لم يجوز الإقالة بأكثر من الثمن فإن ذلك لا يجوز، لأن المدة المذكورة زيادة عن الثمن الذي وقع عليه العقد. باب الربا والصرف. سين: ما حكم الربا؟ جيم: قال في الإقناع وشرحه: وهو أي الربا محرم إجماعا، قال في هامش النسخة إجماعا أي في الجملة، بدليل أنه لا ربا بين السيد وعبده، وفي رواية ومكاتبه أيضا، وبدليل ما نقل صاحب الفروع عن الموجز رواية إباحته في دار الحرب. أقول: ولا حاجة إلى هذا الاستدراك، لأنه إذا حصل الإجماع على أصل الشيء لم يضر الاختلاف في بعض الفروع كما في كثير مما حكي فيه الإجماع. سين: ما هي العلة المؤثرة في الربا عندكم؟ جيم: ليس عندي شيء أقطع به قطعا، لأن الخلاف كما مر عليكم فيها كثير، وليس ثم نص في التعليل يوجب المصير إليه، ولكن العلة التي ذكر الأصحاب رحمهم الله وهو أنه يجري الربا في كل مكيل وموزون قريبة، وعللها بعض المالكية بتعليل حسن نقلته منذ سنين للأخ عبد العزيز العبد الله، وربما يكون موجودا عنده، وأيضا ما ناب عن النقدين كالورق المتعامل فيه في هذا الزمان. حكمه كالنقدين في جريان الربا والزكاة وغيرهما من الأحكام. سين: ما حكم الربا بين العبد وسيده؟ جيم: استثنى الأصحاب من تحريم الربا بين العبد وسيده. أقول: الأولى عدم استثناء شيء من الربا، لأن رقيقه القن إذا عامله فهو صورة لا حقيقة، مع أن الأولى عدم التشبيه بالربا لئلا يدعو إلى فعله حقيقة. وأما تعجيل بعض الكتابة وإسقاط الباقي فالصواب أنه ليس ربا ولا محذور فيه. سين: ما معنى قولهم: الجنس ما له اسم خاص وما مثاله؟ جيم: أما قول الفقهاء الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فمثلا البر جنس يدخل فيه أنواعه: لقيمي، معية، حنطة، والتمر جنس وأنواعه الشقر والسكري والحلاء، أم حمام إلى آخرها. فإذا بيع البر بالبر ولو من نوع آخر كاللقيمي بالمعية وجب فيه التماثل والقبض قبل التفرق، وكذلك إذا بيع شقر بسكري وجب فيه الأمران المذكوران. وأما بيع البر بالشعير فهما جنسان فلا يشترط إلا التقابض قبل التفرق. وأما المكيلات فقد نص عليها الفقهاء: الحبوب كلها والأدقة والمائعات، فكلها مكيلة إذا بيع بعضها ببعض وكان الجنس مختلفا كالبر بالدهن مثلا جاز التفاضل ووجب التقابض، لأن العلة واحدة وهي الكيل. سين: قولهم اللحم والشحم والكبد إلى آخر أجناس، هل هو وجيه؟ جيم: أما قولهم اللحم والشحم والكبد إلى آخر أجناس فإنه وجيه، لاختلاف الاسم والمعنى والمقصود بالمذكورات. إذا كان الإنسان على آخر 100 وزنة تمر وأراد أن يأخذ عنها نخلة فهل يصح؟ جيم: الأصل أن ذلك لا يجوز، لأن هذه المزابنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخل في المزابنة بيع ثمرة النخلة على رؤوسها بتمر حاضر أو في الذمة كله واحد، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العرايا عند الحاجة إلى أخذ الرطب وأكله طرية، وليس عند المشتري ثمن يشتري به سوى التمر، وباعه بخرصه تمرا لحاجته للمقيض فهذا يجوز. وسواء كان التمر الذي يشترى به حاضرا أو في الذمة، لكن بالشرط المذكور ألا يكون عنده ثمن يشتري به وهو محتاج للرطب فيما دون 5 أوسق. سين: إذا اشترى 100 صاع بر إلى أجل ثم قبضها منه وأراد أن يبدلها بشعير فما الحكم؟ جيم: وإذا اشترى من رجل 100 صاع بر إلى أجل ثم قبضها منه جاز له أن يبدلها منه بشعير أو بعضها كذلك لعدم المحذور. سين: إذا جعل في لزا القليب 10 آصع فلم تزرع فأمرناه بأخذهن من النخل، فهل يأخذ التمر عن العيش؟ أو يبيع التمر ويعطيه ثمنه. جيم، يجوز في هذه الحال ما اتفقنا عليه، فيجوز أن يأخذ تمرا عن البر أو دراهم أو ثمن التمر بشرط ألا يتفرقا وبينهما شيء. حديث ابن عمر المشهور: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بذلك إذا لم تفترقا وبينكما شيء. فهذا تعويض عما في الذمة بغير جنسه ولا محذور منه. ولكن مع التراضي، فإذا اختار أحدهما الأصل وهو 10 آصع واختار الآخر التعويض، رجع إلى من يختار الأصل والله أعلم. سين، هل يجوز بيع العيش بالسمن وأحدهما غير مقبوض؟ جيم، هذا ذكره الأصحاب رحمهم الله في المختصرات والمطولات في باب الربا، وأن كل شيئين اتفقا في علة الربا وهي الكيل أو الوزن، فلا يحل بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط القبض لكل منهما قبل التفرق، والسمن مكيل والعيش مكيل، فلا بد من التقابض بين الطرفين. سين، هل يجوز بيع السمن أو العيش بثمرة النخل؟ جيم، نعم يجوز بشرطه، وهو أن المتعاقدين لا يتفارقان حتى يتقابضا، فإذا قبض منه السمن أو العيش ومشى هو وإياه إلى النخلة التي جعلت عوض ذلك، حصل الشرط وصح البيع، لأن المذكورات كلها مكيلات ولكن الجنس مختلف، فهذا النوع وما أشبهه لا يشترط له إلا شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق، ولا فرق بين بيعه كيلا أو وزنا أو جزافا. سين، هل يجوز بيع القرع والبطيخ واللحم بعيش أو تمر نسيئة؟ جيم، نعم يجوز ذلك، أما اللحم فلأنه موزون والعيش والتمر مكيل، وبيع المكيل بالموزون نسيئة يجوز وبالعكس، وأما القرع والبطيخ فمن باب أولى وأحرى، لأنه لا يجري فيهما ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لا إذا بيعت ببعضها ولا إذا بيعت بغيرها والله أعلم. سين، قولهم ولا يصح بيع فرع بأصله كتمر بدبس، هل هو وجيه؟ جيم، هو وجيه، وهو داخل في عموم النصوص المانعة من بيع الجنس بجنسه إلا يدا بيد مثلا بمثل، والدقيق بالحب مانع من التماثل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، فالدقيق بلا شك يزيد بطحنه والله أعلم. سين، إذا باع زيتا ونحوه من المحروقات بعيش أو تمر إلى أجل، فما الحكم؟ جيم، لا يجوز إلا يدا بيد، لأن الحبوب كلها مكيلة والمائعات كلها مكيلة مثل الديزل والزيت، وبيع المكيل بالمكيل لا يجوز إلا يدا بيد ولو كان من غير الجنس، فلا يصلح بيعها بعيش أو تمر إلا مقابضة بين الطرفين. سين، عن العجوة المتجبلة من الموزون. جيم، قال في الإقناع وشرحه: والتساوي بين الجبن والجبن بالوزن، لأنه لا يمكن كيله، وكذلك الزبد والسمن. قلت: ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون، لأنه لا يمكن كيلها. انتهى نصه. أقول: يتعين أن مرادهم بالتمر إذا تجبلت بيع بعضها ببعض بالوزن، لأنهم عللوا هذا بعدم إمكان كيلها، لا بيعها بمكيل تمر أو بر أو نحوهما نسيئة، كما هو صريح النصوص الشرعية والله أعلم. سين، هل يجوز لأحد المتصارفين أن يوكل أحدهما في قبض العوض عن نفسه؟ جيم، إذا تصارفا لم يجز لأحد المتصارفين أن يوكل الآخر في قبض العوض، لأن الشارع شرط التقابض منهما قبل التفرق، ولكن يوكل غيره في ذلك. سين، هل يجوز أخذ الريال العربي بفرنسي ويسامحه في الباقي، وهل يجوزه شيخ الإسلام؟ جيم، هذا لا يجوز، ولا يجوزه شيخ الإسلام ولا غيره من الأصحاب، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، حيث اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الفضة بالفضة أن يكون وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، ومعلوم الفرق بين العربي والفرنسي، وكل منهما نوع بانفراده، وليس هذا الذي ذكره هبة ومسامحة، وإنما هو معاوضة، فإن هذه المسألة ليست بمنزلة من له على إنسان مثلا 100 ريال فرنسي فأخذ منه 90 فرنسيا وسمح له عن الباقي، فإن هذا هبة محض، ولكنه بمنزلة من له على آخر عيش حنطة أو لقيمي أو معية غير مرغوب فأراد أن يعطيه من النوع الآخر المرغوب أقل منه من الذي عليه، كأن يعطيه عن 20 صاع حنطة 15 لقيميا، ويقول هذا بعض حقك وسامحتك عن الباقي، فإنه أخذ الأقل عن الأكثر للرغبة الخاصة أو العامة، وهذا معارضة لا يجوز. قوله في المنتهى: ويقوم الاعتياض عن أحد النقدين وسقوطه في ذمة أحدهما مقام قبضه، هل هو وجيه أم لا؟ جيم: نعم وجيه، لأن الاعتياض عن قبض وزيادة، لأنه مثلا إذا اشترى دينارا 10 دراهم وأعطاه الدراهم وأخذ الدينار، أو أخذ عوضه مثلا طعاما أو عروضا، فقد سقط الدينار عن ذمته وصار عوضه المذكور هو الواجب له. لكن إذا كان الطعام أو العروض معينا لا يحتاج إلى حق توفية فقد ملكه بالعقد وصح تصرفه فيه، وإن كان موصوفا في الذمة صار دينا بدين لا بد من قبضه في المجلس، فعدم ذكرهم للقبض في المجلس لأن فيها هذا التفصيل المذكور. وأما سقوطه عن ذمة أحدهما فالأمر فيه ظاهر. سين: إذا افترق المتصارفان قبل القبض وقد وكل أحدهما من يقبض له فهل يصح؟ جيم: لا يصح ذلك، لأن العاقدين اللذين عقدا قد افترقا، والوكيل لا يقوم مقام موكله في مجرد القبض فيما قبضه شرط لصحته، فإذا أراد الصحة فليوكل الوكيل بعقد ويقبض، فإذا وكله في ذلك حصل المقصود وزال المحذور. سين: ما حكم المعاملة بالأنواط؟ جيم: أما بيعه دينا إلى أجل فهو ممنوع، وأما بيعه إلى غير أجل فلا بأس به، سواء بزيادة أو نقصان أو قبض أو غيره، فقط لا يصير إلى أجل. سين: ما حكم الأنواط وبأي نقد تلحق؟ جيم: أما الأنواط فهو أنواع، إما نوط ربية فحكمه حكمها في كل شيء في الزكاة والربا وغيرهما، ومنها أنواط دينار وهو نوط العراق، ومنها نوط جنيه إنجليزي، فهذه حكمها حكم الذهب في كل شيء، وقد ذكرنا اختلاف أهل العصر فيها، وأن الصواب الموافق للأصول والقواعد الشرعية هذا القول، والله يتولانا وإياكم بتوفيقه ولطفه. سين: ما حكم الأنواط أوراق النقد المتعامل بها الآن؟ جيم: يتحرر الجواب عنها بفصلين. الفصل الأول: في وجوب الواجبات بها مثل الزكاة والنفقات وغيرها، وليس الإشكال المسؤول عنه في حكم هذا الفصل، فإن أحدا من أهل العلم لا يشك ولا يستريب أن من ملك نصاب الزكاة وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة، وكذلك تجب فيها الكفارات المالية والنفقات على النفس والزوجات والأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم، كما يجب على المستطيع بها الحج وأداء الديون التي لله أو للآدميين، وكذلك من عنده ما يحصل به الغنى منها لا يحل له أخذ الزكاة ونحوها، وذلك لأنها من الأموال الداخلة في النصوص الموجبة لهذه الأمور، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ونحوها من الآيات، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنها في الأموال ومما يحصل به الغنى، ومثل قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ونحو ذلك، وهذا واضح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. الفصل الثاني: هل يجري فيها الربا أم لا؟ وهذه المسألة هي التي اختلفت فيها أنظار أهل العلم، فمنهم من أجراها مجرى السكوك وبيعها وبيع الديون التي في الذمم، فمنع المعاملة بها رأسا، وهذا مع ما فيه من الضيق والحصر الذي لا تأتي به الشريعة ليس له دليل صحيح ولا مأخذ قوي. ومنهم من أجراها مجرى النقدين وحكم عليها بحكم الذهب والفضة نظرا للقصد، فإن المقصود بها أن تكون بدلا من الذهب والفضة، فأوراق الدينار بمنزلة الدينار وأوراق الدراهم بمنزلة الدراهم، فيشترط فيها على هذا القول ما يشترط في النقدين. فإذا بيع نوط الفضة بنوط الذهب أو بيع بالذهب اشترط التقابض بين الطرفين، وإذا بيع نوط الفضة بمثله أو بفضة ونوط الذهب بمثله أو بذهب اشترط له شرطان، التماثل في الوزن والقبض قبل التفرق. وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفه، ويعلم أنه لا يتحقق فيه الشرط الشرعي وهو الوزن وتماثله إذا بيع بمثله من الأوراق أو بمثله من النقدين. وفيه أيضا ضيق شديد ينافي ما جاء به الشرع ويوجب على من اعتقده أمرين: إما أن يضيق على نفسه وعلى غيره بالمعاملة إن التزمه وعمل به، وإما أن يتجرأ به على الوقوع في الحرام إن اعتقده ولم يعمل به. وهذا المأخذ الذي أخذ به صاحب هذا القول من المقصود من الأوراق هو المقصود بالنقدين صحيح، ولكن هذا القصد لا يكفي في المنع وجريان الربا، بل لا يدفع ذلك إلى أن يكون داخلا في النصوص الشرعية، فإن الشارع إنما نص على الذهب والفضة وعلق عليها أحكام الربا واشترط فيها التماثل إذا اتفقا في الجنس مع القبض، واكتفى بالقبض قبل التفرق بين الطرفين إذا اختلف الجنس. وقد علم أن الأوراق ليست ذهبا ولا فضة، فكيف تثبت لهما أحكامهما؟ فعلم بذلك أنه يتعين أن الصواب هو القول الثالث، وهو أنه لا يحكم لها بأحكام النقدين، ونهاية الأمر أن يحكم عليها أحكام الفلوس المعدنية، يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجل، وما سوى ذلك فإنه جائز، فيجوز مثلا بيع أنواط الفضة بأنواط من فضة أو بفضة متماثلا أو متفاضلة، بأن يبيع 1000 درهم من الأوراق ب1010 نقدا وبالعكس وبأقل، ويجوز التحويل فيها من بلد إلى بلد آخر، سواء حولت الأوراق على أوراق أو على نقد، كل ذلك جائز. وهذا القول هو الذي تكثر عليه الدلائل وبه يحصل التعامل والتوسعة فيها، وذلك لأن الأصل في البيوع والمعاملات الحل، كما قال تعالى: وأحل الله البيع، وقال سبحانه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا شامل لكل بيع وتجارة جارية بين الناس، فمن منع شيئا من ذلك فعليه الدليل، ولا دليل على المنع في هذه المسألة. وأيضا فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة، واشترط إذا بيع بمثله التماثل والتقابض، وإذا بيع جنس منها بآخر الشرط الأخير. وهذه الأوراق الأنواط ليست ذهبا ولا فضة، لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، فكيف نلحقها بالذهب والفضة بمجرد أنه يقصد بها ما يقصد بالذهب والفضة أن تكون قيم العروض وغيرها؟ أرأيت لو حصل بدل الذهب والفضة لؤلؤ أو جوهر أو أمتعة، واتفق الناس على المعاملة بها، هل يحكم أنها ذهب أو فضة؟ كذلك هذه الأوراق. وأيضا الشارع أطلق الذهب والفضة، ولا يمكن قياس غير الذهب والفضة عليها في جريان الربا، وإلا أدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه، لأن الذهب والفضة يجري الربا فيهما في كل أحوالهما، سواء كانت مضروبة أو تبرا أو مجعولة حليا، فحكم الربا دائر معها حيث دارت. وأيضا من الأدلة الواضحة أن الشرط الذي شرطه الشارع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهو التماثل في الوزن، لا يمكن في الأنواط، والأنواط لا تساويها في شيء من هذه الأمور، إلا أنها تشبهها في التقويم فقط، ولا يكفي هذا القياس الصحيح حتى تماثلها من جميع الوجوه باتفاق الأصوليين. فإذا بيع 10 أنواط مما رقم فيه 10 دراهم، فهي 100 ريال عربي مثلا، فهل يشترط أن تماثل مع الأريل في الميزان؟ هذا لا يقوله ولا يمكن أن يقوله أحد، فعشرة الأنواط في الميزان يعادلها درهم واحد. وكذلك إذا بيعت الأنواط بالأنواط، نوط خمسة ونوط عشرة ونوط مئة يتقاربن في الحجم، فيتعذر فيها المماثلة، وهذا واضح ولله الحمد. فحيث تقرر وعلم لكل أحد أن الأنواط ليست بنفسها ذهبا ولا فضة، وأنه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة الوزن، تعين القول بأنها بمنزلة العروض وبمنزلة الفلوس المعدنية، وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في المجلس أو عدمه، مع ما في هذا القول من التوسعة على الخلق والمشي على أصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة ونفي الحرج وتوسيع ما يحتاج إليه الخلق في عاداتهم ومعاملاتهم. نعم، الذي لا يجوز شيء واحد، وهو أنه لا يحل أن يبيع مثلا مئة منها حاضرة بمئة وعشرين مؤجلة، كما لا يجوز هذا في الفلوس المعدنية على أصح الأقوال، والله أعلم. سين، عن مناظرة بين ثلاثة في حكم الأنواط. جيم، قال أحدهم إنه عرض له حكم سائر العروض، وقال آخر إنه نقد له حكم سكته، وقال الثالث إنه سند وبيع للدين. وكل منهم أبدى ما عنده من الاستدلال ليقف الناظر عليها ويرجح أقربها إلى الأدلة الشرعية والأصول الدينية. قال صاحب العروض: عندي على ما قلت عدة أدلة وبراهين، لو لم يكن منها إلا أن هذا هو الواقع، وأن الثمن هو النوط حيث اشترى به، كما أنه هو السلعة حيث اشترى بها، فالعقد واقع على نفس ذلك الورق، وهو المقصود لفظا ومعنى، وإن كان قد جعل لروجانه ورغبته أسباب متعددة، فكثير من السلع قد يكون لروجانها أسباب متعددة، كما يكون لضد ذلك أسباب، فالعقد لم يقع على ذهب ولا فضة، حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد، وإنما وقع على أوراق يخالف معدنها للذهب والفضة من كل وجه، وإن وافقه في الثمنية، فليس في تلك الموافقة ما يوجب أن يجري فيها الربا، وأن يحكم فيه بحكم الذهب والفضة، كما أن أنواع الجواهر واللآلئ ونحوها لو وافقت الذهب والفضة في غلائها أو زادت عليه لا يحكم عليها بأحكام الذهب والفضة، فكذلك ها هنا، فتعين أنها سلع يثبت لها ما يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان، وجواز بيع بعضها ببعض متماثلا أو متفاضلا من جنس أو أجناس. يوضح هذا الأصل جواز المعاملات في العقود، وأن من ادعى تحريم عقد أو معاملة فعليه أن يأتي بدليل يدل على التحريم، وأدلة التحريم في جريان الربا إنما تدل على جنس الذهب والفضة، ولا تتناول هذه الأوراق، فتبقى على الأصل، وهو حل المعاملة حتى يأتينا ما يخالف الأصل بدلالة واضحة بينة، وأنى لنا بذلك. ويؤيد هذا أن منع المعاملة بها وجعلها بمنزلة بيع الدين بحيث لا تحل مطلقا، مع أنه قول لا دليل عليه، ففيه من الحرج والضيق بل عدم الإمكان والتعذر ما يوجب أن نعلم علما جازما أن الشرع لا يأتي به، ويضيق عليهم ما هم مضطرون إلى المعاملة فيه مع سعة الشريعة ويسرها وكونها صالحة لكل زمان ومكان. فإنه لا يخفى أن جميع أقطار الدنيا إلا النزر اليسير منها كل معاملاتهم في هذه الأوراق التي تسمى الأنواط، فلو حكم لها بأحكام السندات والديون لتعطلت المعاملات في هذا الوقت الذي تقتضي الأحوال وظروفها أن يخفف فيه غاية التخفيف. وأيضا فمع هذا الضيق يقع التجرؤ والتوثب على المحرم والمعاملات الخبيثة، لأن الذي يتدين بالشريعة إذا ظن واعتقد أن الشريعة تدل على تحريم المعاملة بها ومع ذلك يرى ضرورته وضرورة غيره داعية بل ملجئة إلى هذه المعاملات، لم يصبر على هذا الضيق والشدة، فخلع نفسه خلعة الورع، فتجرأ على هذا الذي يعتقده محرما وانجر به إلى عدة محرمات، لأن المعاصي آخذ بعضها برقاب بعض، وهذا معلوم بالحس والتجربة. ومن الأدلة على أنها ليست بنقود بل عروض أن هذه الأوراق إذا سقطت حكومتها وانهارت دولتها وشركتها التي رفعتها وأعزتها بقيت لا قيمة لها، لا قليل ولا كثير، فعلم بالحس والمعنى أنها ليست بنقود، وإن كانت قائمة مقامها في الثمانية مؤقتا للسبب الذي ذكرناه، فالحكم دائر مع علته، فقد قامت مقام النقد في شيء وخالفته في أشياء في ذاتها هي أوراق، والنقد ذهب أو فضة، وإذا انهار الأصل الذي أسسها لم يكن لها قيمة، ولا لجوهرها عوض، ولا يمكن القياس مع هذه المخالفة، لأن شرط القياس أن يستوي الأصل والفرع في علة واحدة من غير فارق بينهما. نعم، لا ننكر موافقتها للنقدين في وجوب الزكاة والنصاب وحصول المقاصد، كما تشاركها العروض في هذه الأمور. ومن أدلة هذا القول أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العلة في جريان الربا في النقدين كونهما موزونين، وهو مفقود في الورق كما هو مشاهد. فقال صاحب النقد: إن حكم كل نوط حكم نوط نقده في جريان الربا، كما كان حكمه في الزكاة وغيرها. قال: قد تقررت القاعدة الشرعية في مصادرها ومواردها أن البدل له حكم المبدل، وأن النائب له حكم من ناب عنه في جميع الأشياء، والناس لا يختلفون أن هذه الأنواط الذهب والفضة قائم مقام سكتها، وجارية مجاريها، وحالة محال لها، وذلك عام في جميع الأبواب، فما الفرق بين باب الزكاة الذي لا يختلف الناس فيه من باب الربا، والشارع قد نص في البابين على النقدين، إذ هما في ذلك الوقت وبعده بأزمان كثيرة سكة الناس وثمنيتهم. فإذا قال القائل إن الأنواط لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب إلى آخره، لأنها أوراق وما نص عليه ذهب وفضة، فلأي شيء لا يقول القائل إنها تدخل في إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في 200 درهم وفي 20 دينارا، فيقول هذه أوراق وليست بدراهم ولا دنانير فلا زكاة فيها. ومن المعلوم أنه لا يمكنه القول بما يخالف الإجماع، فما الفرق بين البابين؟ وأن النوط يجعل في باب الزكاة نائبا وبدلا، وفي باب الربا لا يجعل كذلك. يوضح هذا توضيحا جليا أن الربا الذي حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله وأجمع المسلمون عليه وهو ربا النسيئة، كذلك ربا الفضل الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم بحدوده وشرط فيه التقابض مطلقا والتماثل عند اتفاق الجنس، يلزم على قول القائل إن النوط عرض وليس بنقد أنه يرتفع عنه الربا بأنواع ربا الفضل والنسيئة، بل وربما القرض في حل المعاملات، لأنه إذا حكم لها بأنها عروض لزم من هذا جواز بيع بعضها حاضرا أو غائبا، متماثلا أو متفاضلا، والمعنى الذي حرم الشارع الربا لأجله موجود فيها، وكل أحد لا يفرق بين بيع دينار بدينارين أو درهم بدرهمين، وبين بيع نوط روبية بنوط ثنتين ونوط دينار بنوط اثنين، بل لا يفرق بين بيع 10 دنانير نقدا ب12 نوط دينارا نسيئة. فمهما قيل بجواز ذلك بالنوط حصل من المفاسد من تعاطي الربا وما يترتب عليه من المضار ما تمنعه الشريعة. يوضح هذا أن الأعمال بالنيات، وأن الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ورسومها، فالمقصود من هذه الأنواط إنما هو أن تكون أثمانا بمنزلة الذهب والفضة، ولو كان هذا القصد مدعوما بالأسباب التي ذكرتموها. ولهذا إذا زالت الأسباب التي روجته أصبح كاسدا، وكل يعرف أنه ليس القصد نفس الورق وجوهرها وإنما ثمنيتها، فتبين أن نوط الروبية محكوم بأنه كسكته، وأن نوط الدينار كسكته في الزكاة والربا وغيرها من الأبواب. ومن أراد التفريق بينهما فعليه الدليل. يوضح هذا أن كثيرا من الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا إن العلة في جريان الربا في النقدين إنما هي الثمنية، وأنها قيم الأشياء وأثمانها، فلذلك نص الشارع عليها، ولا يخفى أن الثمنية في الأنواط موجودة، فتعين جريان الربا فيها لوجود العلة. وأيضا فالأجوبة التي وجهتموها في تعذر المعاملة وضيقها إنما توجه على قول من قال إنها كبيع الصكوك وما في الذمم، ونحن نوافقكم على ما فيها من الحرج والضيق، وأن تنزيلها على هذا الأصل في غاية الضعف، ولكن قولنا الذي به تتفق المقاصد الشرعية والأصول الصحيحة والإحكام والإتقان في غير ضرر ولا عسر. وبالجملة فمن نظر إلى المعاني الشرعية وعرف الواقع لم يسترب أن النوط حاله حال الأثمان والله أعلم. وقال الثالث الذي يرى أن النوط حكمه حكم بيع الصكوك والديون في الذمم، لا يخفى على من نظر إلى هذه الأوراق المسمات بالأنواط أنها في نفسها لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس لها قيمة في ذاتها، وإنما حقيقتها أن الحكومات التي بثتها وأخذت نقود الناس قد تكفلت بنفسها، أو تكفل بعض شركاتها بهذه الأوراق، وأسسوا لذلك التأسيسات التي أمنت الناس، وجعلتهم ينقادون لذلك رغبة منهم، وجعلت كل من أتى بورقة منها وأراد نظيرها من النقد سلمته إياه، ولم تتوقف في ذلك، فتبين بهذا أنه دين على الحكومة التي كفلته، وأنه ليس هو المقصود، وإنما المقصود عوضه، فلا يجوز على هذا بيعه ولا شراؤه، ولا الشراء به، لأنه بيع لما في الذمم، وهي بيع الصكوك، وهي الوثائق التي فيها الديون على الناس، فما الفرق بينها وبين أوراق الأنواط إلا في سرعة الوفاء وبطئه. فالديون التي في الذمم فيها أيضا التفاوت بين الأمرين، فتعين أنه يجب العدول عنها إلى غيرها، ولو أحدثت من الضرر ما أحدثت، فإن بعض المعاملات المحرمة التي يتوهم كثير من الناس أن في تركها ضررا، أولا أن ذلك غير مسلم، فإنه ما من أمر محرم إلا وفي المباح غنية عنه وسعة، ثانيا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وقال صاحب العروض لصاحب النقد: حاصل ما احتججتم به أن هذه الأوراق معانيها والمقصود منها مقصود النقدين، وأنه يلزم من قولنا إنها عرض ارتفاع الربا بأنواعه، فجواب هذا أنه لا حرام إلا ما حرم الله ورسوله وما نص عليه أو كان في معنى المنصوص عليه من كل وجه، وقد ذكرنا أنهما يتفقان في أشياء ويفترقان في أشياء، فامتنع القياس. وأما قولكم إنه يلزم منه ارتفاع الربا بأنواعه، قلنا لا يلزم منه ذلك، فإن الربا يجري في الأشياء التي نص الشارع عليها وما كان مساويا لها من كل وجه، وهذه الأشياء لا زالت ولا تزال موجودة في كل عصر ومصر وزمان ومكان، فالحكم يدور معها حيث كانت ولا يتعداها إلى غيرها. وما الأوراق في حكمها إلا بمثابة ما لو تعاطى الناس المعاملة بشيء من المنتوجات أو المعمولات أو الحيوانات التي لا يجري الربا فيها، وطردت عندهم أنها قيم الأشياء وثمن المبيعات، فهل ينتقل حكم الذهب والفضة إليها؟ أم تقولون إنه خاص بالنوط دون هذه الأشياء؟ وهذا تحكم لا دليل عليه، فإما أن تجعلوا حكم الجميع واحدا، وإما أن تفرقوا ولا سبيل إلى التفريق، فتعين أن يكون حكمها واحدا لا يجري الربا فيها وهو المطلوب. قال صاحب النقد: قد بينا لكم أن هذه الأنواط تابعة في جميع مقاصدها وأحوالها للنقدين المضروبين، وهذا أمر لا يحتاج إلى إيضاح، فإن كل أحد يعرف أنها هي النقود والثمن للأشياء. وأما الفرق الذي ذكرتموه أن معدنها غير معدن الذهب والفضة، فليس العبرة بالرسوم والأشباح، وإنما العبرة بالمعاني والأرواح، فمعانيها متفقة ومقاصدها مؤتلفة، وما يراد بكل منها مشترك، الفرق العائد إلى رسومها وأشباحها التي لا تقصد بوجه لا عبرة به. ولهذا قد اتفق الأصوليون أن العبرة في جميع القياسات والاعتبارات بالمعاني والصفات المقصودة التي متى اتفقت اتفق الحكم، ومتى اختلفت اختلف. ولهذا كان من القواعد الشرعية المقررة أن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متفرقين. وأما قولكم إنه قد يقوم بعض العروض مقام النقد، فجواب هذا المنع، وأننا لنسلم وجود شيء من العروض يقوم مقام النقدين في أحواله كلها، بل ولا في كثير منها، وهذا خلاف النوط، فإنه قائم مقامها في كل شيء، بل الغالب الآن أن النقدين يروجان روجان السلع زيادة ونقصا، والنوط أثبت منهما وأقرب إلى الثمنية وثبوت السعر، فتعين أن تكون لها حكم النقدين في جميع الأحكام، كما قامت مقامه في جميع المقاصد والأحوال والله أعلم. وبالجملة فالمسألة دائرة ومنحصرة في أحد هذين القولين، هل هو عروض أو حكمه كالنقد؟ وأما القول بأن حكمه حكم بيع الديون في الذمم فقد تبين واتضح ضعفه. فقال لهم رابع ممن رأى تكافؤ الدليلين، دليل من يراه نقدا ودليل من يراه عروضا، أرأيتم لو أن متوسطا توسط بين القولين وسلك طريقا بين الطريقين بأن حكم للأنواط حكم النقود في بيع النسيئة، فمنع من بيع العشرة مثلا باثني عشر إلى أجل، لأن هذا هو ربا النسيئة الذي أجمع المسلمون على تحريمه، واتفق المانعون أيضا من ربا الفضل أنه أشد حرمة وأعظم إثما من ربا الفضل، وجاز بيع بعضها ببعض حاضرة ويدا بيد سواء تماثلت أم لا، لأن تحريم ربا الفضل إنما كان لأجل أنه وسيلة إلى ربا النسيئة، ولأن بعض العلماء أجازه إن كان محجوجا بالأدلة الشرعية، لكن كون الأوراق غير نقود حقيقية ولأجل موضع الحاجة ربما ساغ أو تعين الأخذ منها، فهذا القول المتوسط. والتفصيل المذكور يمكن القول به مع مراعاة المعاني الشرعية، وهذا كما رجح كثير من الأصحاب مسألة بيع الفلوس بعضها ببعض حاضرا بحاضر بدون شرط التماثل، ومنع من بيع بعضها ببعض مؤجلا، ومن بيعها بأحد النقدين مؤجلا، والفلوس إلى النقدين أقرب من الأنواط إلى النقدين، يؤيد هذا أن بيع الأنواط بالأنواط إلى أجل هو بعينه الربا الداخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فمفسدة بيع عشرة أنواط باثني عشر إلى أجل لا تنقص عن مفسدة بيع عشرة دراهم أو دنانير باثني عشر إلى أجل، والمفسدة التي حرم الشارع الربا لأجلها خصوصا ربا النسيئة لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض أو بأحد النقدين نسيئة، وتكاد تكون من الضروريات. والمقصود أنه لو سلك سالك هذا التفصيل فرارا من ربا النسيئة وتسهيلا للأمر بسبب شدة الحاجة إلى بيع بعضها ببعض بالقيم لا بالمسمى المرقوم عليها مع عدم النص القاطع على المنع من هذه الحالة كان أقرب إلى الصواب. ومن مرجحات هذا التفصيل أن ربا الفضل أبيح منه ما تدعو الحاجة إليه كمسألة العرايا، أجاز كثير من أهل العلم بيع حلي الذهب بذهب وحلي الفضة بفضة متفاضلا بين الحلي والسكة جعلا للصنعة أثرها من الثمنية والتقويم، وغير خاف حاجة الخلق في هذا الوقت لهذه المسألة، بل الاضطرار إليها في كثير من الأقطار التي يضطر أهلها على الجري على القواعد المؤسسة عندهم في المعاملات التي لا يتمكن المعامل الخروج عنها، فالحاجة بل الضرورة مع كونه غير ربا النسيئة مع كون الأنواط غير جوهر الذهب والفضة مع اختلاف أهل العلم في حكمها مما يسوغ هذا القول بل يرجحه والله أعلم. سين، إذا كنت أطلب من شخص نصف ريال عربي فأتاني بريال وقال خذ حقك منه ورد الباقي فهل يجوز؟ جيم، إذا كان الإنسان يطلب من آخر نصف ريال عربي فجاء إليه بريال وقال خذ حقك منه ورد علي الباقي فهو جائز سواء رد قروشا أو نصف ريال عربي، لأن الوزن وأحد النصفين منه ريال تحريرا. سين، إذا أراد أن يدين إنسانا فهل يقول العشر اثنى عشر مثلا؟ جيم، لا يقول العشر اثنى عشر، بل يكون البيع على سلعة خام أو غير خام، يبيع مثلا الذي يساوي مئة بمئة وعشرين أو بمئة وعشرة مثلا. سين، ما هو قلب الدين وما حكمه؟ جيم، اعلم أن أشد أنواع الربا هو القلب المعروف عند الناس الذي حل على مدينة الدين، قال له إما أن تقضي ديني وإما أن تربي، وبهذا أنزل الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذا الربا الصريح الذي لا يشك أحد من المسلمين في تحريمه وأنه من أكبر الكبائر. قد زين لكثير من المعاملين الشيطان في هذا النوع أن يتحيلوا عليه بأنواع من الحيل حذرا من شناعة صورته الصريحة بأمور، منها أن يحل له على مدينه دين والمدين ليس عنده ما يوفيه أو عنده موجودات كآلات الفلاحة وبهائمها وهو لا يحب أن يبيع منها شيئا لحاجة عمله إليها، ويريد صاحب الدين الحال لأن يقلبه عليه، فيقول له: اذهب إلى فلان استقرض منه ما توفيني به إياه، فإذا حصل الوفاء دينتك فتوفي المقرض من ذلك. قد يتواطأ الثلاثة على ذلك، ويقول صاحب الدين للمقرض: أقرضه وأنا ضامن لك، أو يعلمه بصورة الحال فيثق المقرض بصاحب الدين، وقد لا يقول شيئا ولكنه متواطئ على أن يقرض المدين، فإذا صحح عليه رد عليه قرضه. فهذه الأمور كلها حيل قريبة لقلب الدين، والله يعلم بل والناس يعلمون أن القرض المذكور على هذا الوجه ليس قرضا حقيقيا، وأنهم يتوسلون بصورته إلى الربا. ولذلك لو طلب المدين من ذلك المحلل قرضا حقيقيا يذهب بدراهمه ويستعملها في أغراضه ولوازمه لم يقرضه درهما واحدا، فهذا الذي يسمونه قرضا إنما هو حيلة للتوسل إلى المحرم. وجميع الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على تحريم الحيل على إسقاط الواجبات واستحلال المحرمات تدل على تحريم مثل ذلك، ونصوص الأئمة المحرمين للحيل تتناول هذا. وكذلك فقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا: تحرم جميع الحيل المتوسل بها إلى المحرمات، وصورتها أن يظهر عقدا صورته صورة مباحة ومعناه ومقصوده الحرام. وهذه الحيل المذكورة من أسهل الحيل لكل أحد يريد قلب الدين على مدينه الموسر أو المعسر، يقدر أن يتوسل إلى مراده بهذه الطريقة التي يعلمون جميعا أنها غير مقصودة، فإن الله أوجب إنظار المعسر، وهذه تنافي ذلك. ومن أنواع الحيل المحرمة في قلب الدين أن يتواطأ اثنان على معاملة ثالث وتدينه، فكلما حل عليه دين أحدهما استدان من الآخر وكفله، وليست هذه الكفالة الصحيحة التي يصححها الفقهاء لأنه لم يكفل إلا بهذا الشرط المعروف بينهما، فهذا ربا صريح يتداوله الفريقان. ومن أنواع الحيل القريبة المستعملة في قلب الدين أنه مثلا إذا حل عليه 100 لا وفاء لها وأراد أن يدينه أيضا 100، جعل مصلحة 100 الجديدة مضاعفة، فإن كانت المصلحة عوض 10 12 جعل الجديدة عوض 10 14 مثلا مراعاة للمئة الحالة، والمدين يلتزم بذلك لاضطراره. الواجب على العبد أن يتقي الله في أحواله كلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن يكتفي بالحلال عن الحرام ولا يتحيل على محارم الله بأدنى الحيل. ونسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسلمين من كل شر، إنه جواد كريم. سين: عن قلب الدين وغيره. جيم: قال رحمه الله في خطبة له: أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى والزموا طاعته في العبادات والمعاملات، فإن من لزم التقوى في معاملاته جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن تجاوز الحلال إلى الحرام فقد تعدى الحدود وتجرأ على المآثم، وآذن الله ورسوله بالمحاربة إذا لم يتب من هذه المظالم. فأعظم أنواع الربا قلب الدين على المدينين، سواء فعل ذلك صريحا أو تحيلا، فإنه لا يخفى على رب العالمين، فمن حل دينه على غريمه ألزم بالوفاء إن كان من المقتدرين، ووجب على صاحب الحق إنذاره إن كان من المعسرين. فلو قال له: لا أرضى أن يبقى مالي في ذمتك بلا مصلحة، فإما أن تستدين مني وتوفيني الدين القديم، أو تقترض لي لأجل ذلك الدين بعد الوفاء، فقد تجرأ على إثم عظيم، فإن المقصود بذلك مضاعفة في ذمة المدين بذلك التحيل الذميم، فإنه لولا قصد الوفاء ما استدان منه دينا جديدا، ولولا علم المقرض أن قرضه لا يحصل له عاجلا لما أقرضه قليلا ولا كثيرا. فاحذروا البهرجة على كل من هو بكل شيء عليم، وإياكم وهذه المعاملات الذميمة الموجبة للمحق والعذاب الأليم. فاتقوا الله وأجملوا في طلب الرزق الحلال، ولا يحملنكم الجشع والطمع على معصية الكبير المتعال، وعليكم بالتيسير وحسن المعاملة، ولا تنسوا الفضل بينكم بالإحسان والإنظار والمماهلة. فرحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، ومن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وكان رجل يداين الناس فيقول لغلامه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه وقال: خير الناس أحسنهم قضاء، وهو الذي يبادر بقضاء ما عليه ولا يماطل ولا يقضي على الحق الذي عليه شيئا رديئا أو ناقصا، وذلك لسوء قصده وحاله. فاجتهدوا رحمكم الله في الدخول في دعوة سيد المرسلين، وذلك بالمعاملة الحسنة الصادقة والإحسان، إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. سين: هل من صور بيع الدين بالدين أن يتصارفا في ذمتيهما من غير إحضار أحدهما؟ جيم: عد في الإقناع من بيع الدين بالدين لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه وتصارفا ولم يحضر شيئا فإنه لا يجوز. أقول: والصحيح جواز المقاصة ولو اختلف الجنس لعدم الدليل على منعه، والأصل الحل وليس فيه محذور شرعي. سين: ما معنى التنبيه؟ جيم: فسر في شرح الإقناع التنبيه بأنه عنوان بحث يفهم مما قبله. أقول: لو قالوا عنوان بحث يتعلق بما قبله كان أولى من قولهم يفهم، إذ لو فهم ما احتيج إليه. باب بيع الأصول والثمار. سين: هل يدخل في بيع الدار مفتاحها؟ جيم: قال الأصحاب: ولا يدخل مفتاح الدار معها. أقول: فإن كان العرف جاريا بدخول المفاتيح دخلت بلا ريب، لأن العرف كالشرط، مع أن الوجه الآخر دخول المفاتيح مطلقا. سين: إذا باعه شجرة فبادت، هل يملك غرس بدلها؟ جيم: قال في الإقناع: وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع، فلو انقلعت أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها، فإن كانت موجودة وقت ملكه للأم بقيت في الأرض حتى تبيد بلا أجرة، لأنها مبيعة، وإن لم تنبت إلا بعد دخول الأم في ملكه فهي له أيضا محترمة، وتبقى بأجرة المثل أو يتملكها صاحب الأرض. سين: عما إذا اشترط بائع الشجر ثمرته، فلكل السقي لمصلحته، ولو تضرر الآخر ومؤنته على من طلبه. جيم: قال الأصحاب: ولبائع سقي ثمرته لمصلحته، ولمشتر سقي ماله إن كان، أي السقي مصلحة، ولو تضرر الآخر، وأيهما التمس السقي فمؤنته عليه. أقول: فلو تحقق حاجة الأصل والثمرة إلى السقي، وامتنع أحدهما من السقي لقصد انفراد الآخر بسقيه مجانا، فمقتضى القواعد إلزامه بالسقي والمشاركة، وعليه من النفقة بقسط ماله كما في تصليح العيون والأنهار والآبار والحيطان المشتركة، وكما في الإنفاق على المحتاج للنفقة من حيوانات وغيرها مشتركة، فكل مشترك نماؤه للشركاء ونفقته عليهم ونقصه عليهم، هذا أصل جامع. سين: ماذا يدخل في قولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ جيم: يعني أن كثيرا من المسائل لها حكم إذا كانت تابعة لغيرها، ولها حكم إذا انفردت بنفسها، مثل منع الشارع بيع ثمرة قبل أن تحمر أو تصفر، فإذا احمر شيء منها جاز بيعه، وبيع بقية الثمرة التي لم تحمر تبعا للذي بدا صلاحه، وصورها كثيرة جدا. سين: ما حكم بيع الثمرة والزرع قبل صلاحها لمالك الأصل؟ جيم: أجاز الأصحاب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه لمالك الأصل. أقول: وبيع الزرع لمالك الأرض قبل بدو الصلاح ممنوع، لعموم الأدلة ووجود المعنى الذي حرم لأجله، وكونه مالكا للأصل أو للأرض لا يمنع بقاءه على المنع. سين: نمو الخشب بعد مدة شرط قطعه فيها لمن يكون؟ جيم: قال الأصحاب: وإن أخر المشتري قطع خشب اشتراه مع شرطه، أي القطع، فنما وغلظ، فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة. أقول: وإن أخر قطع الخشب إلى آخره، التحقيق أن الزيادة تكون للبائع، لأن المشتري إنما دخل على شراء الخشب الموجود وشرط قطعه، فتأخيره لقطعه محض تعد لا يسوغ له المشاركة في الزيادة، وهذا واضح جدا. فعلى هذا يقوم وقت البيع ووقت القطع فيما بينهما فكله للبائع. وهنا وجه آخر حسن قاله بعض الأصحاب، وهو أنه كله للمشتري لكن عليه أجرة الأرض، والأصل مدة نموه، لكن الأول أحسن. سين: هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ جيم: الصحيح أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولو لمالك الأصل لعموم الحديث، ولأن المعنى الذي نبه عليه الحديث وهو قوله: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، موجود في هذه المسألة. وأما قولهم لحصول التسليم للمشتري على الكمال فإنه ممنوع، فإنه لا يتم الكمال إلا باستكمال الثمرة. سين: إذا اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع، فهل يجبر أحدهما على تمكين الآخر من سقي ملكه مع الحاجة؟ جيم: ذكر ابن رجب في القاعدة 76 عن القاضي في من اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع أن أحدهما إذا طلب السقي لحاجة ملكه أجبر الآخر على التمكين لدخوله على ذلك، وتكون الأجرة على الطالب لاختصاصه بالطلب دون صاحبه، وهذا يشمل ما إذا كان نفع السقي راجعا إليهما. وعلل ذلك في المغني بأن السقي لحاجته، وظاهره اختصاصه بحالة عدم حاجة الآخر، فإن النفع إذا كان لهما كانت المؤنة عليهما كبناء الجدار، انتهى المقصود منه. وهذا يقيد إطلاق الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة المذكورة في باب بيع الأصول والثمار، حيث قالوا: ولكل السقي لحاجة، فيتوهم المتوهم أن الآخر ليس عليه شيء مطلقا. وهذا الكلام الذي ذكره في القواعد يزيل الإشكال ولله الحمد. ثم ذكر أيضا بعد هذا بيسير عبارة تدل على ذلك، فقال: وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته لآخر أنه لا يجبر أحدهما على السقي، لأن أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر، يدل عليه أن بائع النخل بعد تشقق طلعه قد دخل كل منهما على حفظ مال صاحبه، لأن المشتري ينقض الثمن بسبب أن الثمرة للبائع مبقاه، والبائع كذلك لأن الثمرة له مبقاة والله أعلم. سين: الذي يمنع من بيع المشتري ثمرة النخل قبل الجذاذ ويحتج بحديث نهى عن ربح ما لا يضمن، فهل هو وجيه؟ جيم: قد علمتم المذهب في هذه المسألة، وهو المذكور في كتب الأصحاب المتأخرين من المنتهى والإقناع وغيرهما، وأن هذا جائز لا بأس به، وهذا مذهب جماهير العلماء، وقول من أدركنا من مشايخنا ومشايخهم، وهو الصحيح الذي ليس في النفس منه شيء، وعموم الأدلة الدالة على بيع المملوكات تدل على صحته، وليس في منعه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح. وأما ما منعه واحتج بحديث نهى عن ربح ما لم يضمن فإنه لا يدل على هذه المسألة، إنما يدل على منع بيع الأشياء التي تحتاج إلى حق توفية، كبيع المكيل قبل كيله أو الموزون قبل وزنه، أو بيع ما في الذمم قبل قبضه، فهذا الذي يدل عليه الحديث ويتناوله لكونه لم يحصل القبض الصحيح. وأما بيع المشتري للثمرة فهو جائز، وقد حصل له القبض الصحيح، وقد خل البائع بينه وبينه، ولا يوجب كون ضمانه على البائع منع المشتري من بيعه. ونظيره من كل وجه: من استأجر شيئا فإن ضمان المنافع المستأجرة على المؤجر، ومع ذلك فللمستأجر أن يؤجرها لغيره بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر، والثمرة مقبوضة قبضا صحيحا، ولولا أنها تحتاج إلى سقي وبقية تنمية لكانت بمنزلة غيرها المقبوضة حتى في الضمان، فهذا القول هو الصحيح إن شاء الله. والقول الآخر في منع المشتري من التصرف فيه هو رواية عن أحمد، ويحتجون بعموم هذا الحديث، ولكن كما ذكرنا لا دلالة فيه بينة، والأصل في المعاملات الصحة إلا إذا نص الشارع عليها نصا بينا، أو دخلت في قاعدة من قواعد المعاملات الفاسدة كالربا والغرر ونحوهما، والله أعلم. سين: إذا اشترى نخلا خرصا ثم أراد أن يبيع منه وهو في رؤوس نخلة فهل يجوز؟ جيم لا بأس بذلك إذا اشتراه شراء صحيحا ثم أراد بيعه، فلا محذور في ذلك إلا في مسألة واحدة، وهي لو اشتراه من صاحبه نقدا ثم باعه عليه بأكثر من ثمنه نسيئة مؤجلة، كما لو اشتراه من صاحبه بمئة حالة ثم باعه على صاحب النخل بمئة وعشرة مؤجلة، فهذا من العينة المنهي عنها. سين إذا باع رجل على آخر ثمرة نخلة وقبضه وقال البائع بعني منه فهل يجوز ذلك؟ جيم إذا كان قبض من المشتري الأول ثم أراد أن يشتري البائع من المشتري بعد ذلك فلا بأس، وإن كان قد باعه إياه نسيئة ثم أراد أن يشتري من النخل أو بعضه نقضا بأقل مما باع به نسيئة، وإن كان قد باعه إياه بثمن حال لم يقبض واشترى بمثله أو أكثر فلا بأس، وإن اشترى منه بأقل فعلى المذهب لا يجوز. وفيه وجه لبعض الأصحاب بالجواز، وهو الذي عليه عمل الناس، ولا أرى في هذه الأخيرة محذورا، وأما إذا باعه شيئا تمرا أو غيره نقدا أو نسيئة ثم قال أقلني ولك كذا وكذا دراهم أو تمر أو غيره، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، بل إذا أقاله أخذ ما دفعه من الثمن من غير زيادة ولا نقص. وفيه رواية عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب أن ذلك يجوز، وليس فيه من محاذير الربا شيء، فالصواب جوازه. وأما بيع التمر بالنوى فذلك لا بأس به كما نص عليه الأصحاب رحمهم الله في المنتهى والإقناع وغيرهما، لأن النوى الذي في التمر تابع غير مقصود، فليس من مسألة مد عجوة. سين إذا اشترى من إنسان ثمرة نخل وقبضه الثمن أو سقط وفاء عن ذمته فهل يجوز بيع الثمرة عليه إلى أجل؟ جيم لا يجوز بيعه عليه إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن، وهي مسألة العينة وعكسها، فإنهم وإن لم يقصدوا بالبيع الأول البيع الثاني ولكن يكون ذريعة ووسيلة إليه، والوسائل إلى الربا ممنوعة سين رجل باع نخلا بأصله واستثنى منه نخلتين بأرضهما لأجل الغرس بعد فنائهما فهل الاستثناء صحيح؟ جيم هذا السؤال يفسر بأمرين، أحدهما أن يستثني البائع النخلتين بأرضهما من البيع المذكور ويحوزهما ولا يشترط على المشتري سقيا ولا استحقاق ماء، فهذا لا محذور فيه بوجه، وجوازه ظاهر لأن المبيع معلوم والمستثنى معلوم. والأمر الثاني وهو الذي يغلب على الظن أن السائل أراده أن يبيع الرجل ملكه المشتمل على النخل والبئر وغيرهما ويستثني منه نخلتين بأرضهما ويشترط على المشتري أن لهما ماء وأنهما مسقيتان إذا تلفتا غرس في أرضهما غيرهما ويبقى استحقاقهما من الماء على حاله، فهذا أيضا لا محذور فيه لأنه عبارة عن استثناء الأرض بما فيها من النخلات واستثناء قسطها من ماء البئر، فهو استثناء معلوم، فكل استثناء معلوم فهو جائز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، فإن شرط مع ذلك أن المشتري يلتزم بسقيها مجانا الموجودات وما وضع بعدها كان هذا الشرط فاسدا للغرر الكثير والجهالة التي لا تنضبط والله أعلم. إذا وجد مشتر النخلة فيها عيبا لا يبلغ الثلث فهل له المطالبة به؟ جيم نعم له المطالبة لأنه لا يعتبر بلوغه الثلث. سين إذا باع ثمرة نخل وتعيب مقدار ثلثه بعسلج أو غيره فهل يوضع على المشتري أم لا بد من الثلث فأكثر؟ وإذا اشترى نخلا جزافا فهل يجوز أن يبيع فيه وزنا قبل نقله أم لا؟ جيم إذا تعيبت الثمرة بعدما باعها على المشتري فالجائحة موضوعة عن المشتري كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا فرق بين الربع والثلث بل والخمس والسدس. وإذا اشترى ثمرة النخل جاز أن يبيعها جزافة وجاز أن يبيعها بوزن، ولو قبل أن يحوزها إلى محله لأن قبضها حصل بالتخلية بين المشتري وبينها، وليست مما يحتاج إلى حق توفية والله أعلم. سين هل تثبت الجائحة في الزروع؟ جيم الصحيح ثبوت الجائحة في الزرع كما ثبتت في الثمار لعدم الفرق بينهما، والمشهور من المذهب اختصاص ذلك بالثمار، وما صححناه هو اختيار المجد في المحرر وغيره وشيخ الإسلام ابن تيمية. سين هل يجوز بيع الخضرة التي فيها بطيخ وذرة وتوابع ذلك وقد بدا صلاح بعضه دون بعض؟ جيم أما بيع الذرة ونحوها من الحبوب قبل بدو صلاحها فإنه لا يجوز، وصلاحها اشتداد حبها، فإذا خرج الفلاح لفلاح آخر ينزل الآخر منزلته، حصل التثمين لما في الأرض من خضرة وعلف وبطيخ ولو لم يبدو صلاحه، وجعلت الذرة ونحوها من الحبوب بسهم مزارعة بالذي تساوي. وأما التحيل لتثمين الخضرة وتوابعها بأكثر من ثمنها ثم يجعلون للحبوب سهما ضعيفا عشيرا ونحوه فهذا حيلة لا يجوز. وأما إذا أريد بيع البطيخ من دون الفلاح يبي يطلع وينزل الآخر منزلته، بل يبيع البطيخ مثلا وهو على فلاحته، فهذا لا يجوز إلا لقطة لقطة كما ذكره الفقهاء رحمهم الله. سين هل يجوز بيع القرع والبطيخ جملة وفيه صغار وكبار وشيء لم يطرح ولم يطلع عليه؟ جيم قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه لا يجوز بيع المقاثي ونحوها إلا لقطة لقطة، لأن العلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فاللقطة الموجودة معلومة معروفة فتجوز، والذي لم يخرج أو خرج ولم يعلم بلوغه وتمامه لا يجوز إيقاع العقد عليه لما فيه من الغرر والجهالة الكثيرة، وكلامهم عام في كل الأحوال. والذي ينبغي في هذه المسألة التفصيل وهو أنه إذا جاء لصاحب البطيخ فاشترى منه مبطخته للقطة الحاصلة والمتلاحقة والذي ما بعد طرح، والبائع يقوم عليها ويسقيها وينميها للمشتري، فلا شك أن هذا لا يجوز لما فيه من الغرر الكثير، ولم تدع الحاجة إلى مثل هذا البيع. وأما لو أراد أن يشتري منه مبطخته وينزل المشتري منزلة البائع وهو الذي يسمونه التثمين للفلاح الجديد، فالبائع يبيع مبطخته وما في فلاحته من العلف ونحوه على المشتري، فهذا ما زال أهل نجد يستعملونه والمشايخ يقرونهم على ذلك، وذلك لدعاء الحاجة إليه، وما اشتدت حاجة الناس إليه والسعى فيه الشارع فلا أرى منع هذا. وأيضا الصغار والذي ما خرج تابع للموجود، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها والله أعلم. باب السلم. سين عن شروط السلم المستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء. جيم حديث ابن عباس المتفق عليه مرفوعا: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، يحتوي على جل شروط السلم بل كلها، لأن قوله من أسلم في شيء فليسلف أي ليقدم دليلا على اشتراط قبض ثمنه قبل التفرق من مجلس العقد، كذا استنبطه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. وقوله في كيل معلوم أو وزن معلوم أي لا بد من علم مقدار كيله ومقدار وزنه، ولا بد أيضا من العلم بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، لأن العلم يعم العلم بالمقدار والصفات. ومن اللوازم العلم المذكور، فقد اشترطوا في السلم أنه لا بد من انضباط صفاته، لأن ما لا تنضبط صفاته لا يتأتى فيه العلم. وقوله إلى أجل معلوم فيه ذكر اشتراط التأجيل والعلم بذلك، فحقيقة الأمر أن الشروط كلها عائدة إلى معنى اشتمل عليه هذا الحديث الشريف، والحمد لله على نعمه. سين عن اعتبار الأوصاف التي ذكروها في السلم متعسرة. جيم اعلم أن اعتبار كثير من الأوصاف التي ذكرها الأصحاب رحمهم الله تتعسر وربما تعذرت، وليست على كثير منها دليل، فالدليل دل على اعتبار العلم بالمسلم فيه، فمتى حصل العلم بين المتعاقدين حصل المقصود، حتى ولو أطلق إطلاقا يعرف به ما أطلقاه، كما لو أطلق سلما بتمر أو بر أو نحوهما فإنه ينصرف إلى الوسط عرفا. سين ما حكم ما إذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ؟ جيم قال الأصحاب: إذا أجل إلى الحصاد والجذاذ لم يصح. أقول والرواية الأخرى بصحة تأجيله إلى الحصاد والجذاذ ونحوه. سين عما إذا قال في مؤجل محله في شهر كذا صح، وإن قال تؤديه فيه فلم يصح. جيم قال الأصحاب إذا قال محله شهر كذا أو في شهر كذا صح وحل بأوله، وإن قال تؤديه فيه لم يصح. أقول إنهم نصوا على انعقاد العقود كلها بما يدل عليها مع دلالة الشرع عليه والعرف، فإذا قال تؤديه فيه فهو مثل قوله يحل فيه، فالصواب جواز ذلك ولله الحمد. سين إذا أسلم إلى شخص في شيء وقال إن رددت علي رأس مالي أو بعضه قبل شهر فقد أقلتك، فهل هذا من باب الخيار؟ فلا يجوز عند من منعه أو فسخ معلق على شرط فيكون جائزا. جيم الذي أرى أنه من القسم الأخير، لا أنه علق عن الإقالة على رده لرأس المال والإقالة، صرح الأصحاب بأنها فسخ لها أحكام الفسوخ، واللفظ أيضا يدل على ذلك، فإنه جزم بالإقالة وحصولها عند رد المال، ولم يقل فلك الخيار أو فلك الفسخ، أو إن شئت حين ترد المال أن أقيلك أقلتك، فهذه العبارة وما يشبهها هي التي تدل على إثبات الخيار. سين إذا أسلم إليه في ذرة على أنه لم يزرع ذرة رد رأس ماله فهل يصح؟ جيم هذا لا يجوز، وهو شرط فاسد فيه غرر يبطل السلم من أصله، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا غرر ظاهر. سين ما حكم إذا أسلم في جنس إلى أجلين أو جنسين إلى أجل واحد؟ جيم قال الأصحاب رحمهم الله إنه إذا أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح إن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس، وإلا فلا. أقول وقيل يكفي بيان قسط كل أجل من المسلم فيه دون ما يقابله من الثمن، وعليه عمل الناس قديما وحديثا وهو الصحيح. سين هل يصح أخذ الشعير عن البر في السلم؟ جيم المذهب لا يجوز، والصحيح صحته، لكن بشرط ألا يتفرقا وبينهما شيء، والحديث المذكور فيه كلام، ولو صح لم يدل على المنع. سين إذا أسلم في 40 صاعا من الحنطة فأراد أن يعطي بدلها معية بشرط أن يحط عنه المسلم مؤونة حملها، فهل يصح الشرط؟ جيم لا يصح هذا الشرط، لأن هذا بعينه الذي ذكروه أنه لا يجوز له أن يأخذ أطيب مما عليه ويعوضه عن الزيادة، فلما كانت المعية أرغب عنده من الحنطة أراد أن يجعل في مقابلة طيبها إسقاط حملها، وهو تعويض لا يجوز، كما لا يجوز أن يأخذ الطيب ويعطيه مقابل ذلك نقضا أو عرضا، والله أعلم. سين هل يجوز الاعتياض عن دين السلم بعد حلوله؟ جيم المذهب معروف أنه لا يجوز، ولكن الصحيح أنه يجري مجرى سائر الديون الثابتة في الذمم، وأنه يجوز الاعتياض عنه بشرط ألا يفارقه حتى يقبض ما عوضه عنه، وبشرط ألا يجري بين العوضين ربا الفضل كالتعويض عن البر الطيب بالرديء أكثر منه أو الطيب أقل منه، فهذا لا يجوز لعلة الربا. وأما القرع والبطيخ ونحوها فلا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، والله أعلم. سين إذا أسلم درهما بعيش فلما حل الأجل أراد أن يأخذ عن العيش بعيرا أو غيره، فما الحكم؟ جيم لا بأس أن يأخذ عن العيش بعيرا أو غيره من السلع، وسواء حل الأجل أو لم يحل، فإنه يجوز على الصحيح أن يأخذ منه بعيرا أو غيره من السلع المعينة، وتكون قيمة البعير ونحوه بسعر الوقت الذي يأخذ به ولو كان أكثر من رأس المال. سين إذا أسلم في بر فلم يكن عند المسلم إلا شعير أو ذرة، فهل يجوز أخذه عن البر؟ جيم المذهب لا يجوز، والصحيح أنه يجوز، لكن بشرط أن يقبضه قبل التفرق من مجلس التعويض وسائر الديون كذلك، والله أعلم. سين إذا أسلم إليه 10 أريل ب20 صاع بر فإن تعذر البر يصيرهن بذرة أو بالعكس، فهل يجوز؟ جيم: هذا لا يجوز، فلا بد أن يجزم بأحد النوعين، ومثل ذلك إذا أعطاه 10 أريل بعشرين صاعا من دون تعيين، والقصد أن يأخذ ما حصل من بر أو ذرة أو غيرهما، فهذا لا يصلح، بل لا بد من العلم بمقدار المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفاته كما ذكره الأصحاب رحمهم الله. ومثل ذلك إذا باع رجل على آخر 10 أصوع دخن، وقال البائع للمشتري: لك الخيار، إما 10 فرنسية أو 15 عربية، وتفرقا على غير تعيين، فإن ذلك لا يصلح، بل يخيره وقت العقد ولا يفترقا حتى يجزما على أحد النوعين. سين: ما معنى قولهم: إن دين السلم لا يصح بيعه ولا رهنه ولا الحوالة به ولا عليه؟ جيم: ذكر الأصحاب رحمهم الله أن دين السلم لا يجوز الحوالة به ولا الحوالة عليه، وهذا فيه نظر، بل الصواب جواز ذلك، وأنه كسائر الديون يجوز الحوالة به وعليه لعدم الدليل الدال على المنع. وأما التولية والشركة فإنهم ما ذكروا المنع منهما من هذا الباب، لأنه من جملة الديون، والتولية والشركة إنما محلهما الأعيان لا الديون، فافهم ذلك. سين: ما حكم بيع المسلم فيه والحوالة به وعليه؟ جيم: القول بصحة بيعه على من هو عليه مقبوضا والحوالة به وعليه، وأخذ الرهن والكفيل به أولى من المنع لعدم الدليل البين على المنع. سين: إذا كان لشخص علي دين فأعطيته دين تمر أو عيش لي في أصل قليب جاهلين بالحكم، فما الواجب؟ جيم: إذا كان الشيء قد قبض ولم تبق علاقة فيعفو الله عما مضى، وعلى العبد أن يستغفر الله ويتوب إليه، لأن هذا بيع دين بدين وهو لا يجوز، وإن كان الشيء ما قبض بعد فالطريق إلى حصول المقصود أنك توكله يقبض لك الدين للتمر والعيش ويكون نائبا عنك، فإذا قبضه على كيسك فيستوفي حقه منه. سين: ما أخذ صفة الأرش في المقبوض في السلم؟ جيم: لا يخلو إما أن يكون المقبوض رأس مال السلم أو عوضه، وعلى كل فإن صفة أخذ الأرش فيهما كصفته في غيرهما، إلا أنه يشترط أخذ الأرش في مجلس العقد في رأس مال السلم لاشتراط القبض التام قبل التفرق، والأرش تابع رأس المال. وصفة التأريش في الأشياء أن يقوم الشيء سالما لا عيب فيه ثم يقوم معيبا ونحوه، فما بينهما هو الأرش، فلينسب الثمن، لكن من قاعدة المذهب أن المسلم فيه لا أرش فيه من غير جنسه ونوعه، لأنه تعويض فيه وهو ممنوع على المذهب، والصحيح جوازه، لأنه لا فرق بين معاوضة السلم وغيرها فيما يجوز ولا يجوز لعدم الفرق بين جميع الديون. سين: ما حكم التعويض عن الديون التي في الذمم؟ جيم: الصحيح أن جميع الديون التي في الذمم يجوز التعويض عنها بشرط أن يقبض العوض قبل مفارقة المجلس الذي حصل فيه التعويض، ولا فرق بين دين السلم وغيره لعموم الحديث، حديث ابن عمر المشهور، خلافا لما منعه الأصحاب في دين السلم من التعويضات وأخذ الوثائق فيه احتجاجا بحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهو حديث ضعيف، وعلى تقدير الاحتجاج به فإن معناه لا يجعل ما في ذمته شيئا آخر باقيا في ذمته، ولهذا ضيق الأصحاب رحمهم الله الأمر فيه حتى منعوا أخذ الرهن في السلم، فحملوه ما لا يدل عليه، والله أعلم. سين: إذا كان على زيد طعام لعمر فدفع إليه عمر دراهم وقال: أشتري لك بها مثل الطعام الذي علي، لم يصح، وإن قال: أشتري لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك، صح الشراء. جيم: قال الأصحاب: وإن دفع زيد لعمر دراهم وعلى زيد طعام لعمر، فقال زيد لعمر: أشتري لك بها مثل الطعام الذي علي، ففعل، لم يصح، وإن قال: أشتري لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك، ففعل، صح الشراء، ولم يصح القبض لنفسه. أقول: والصحيح جواز التصرف والقبض في الصورتين، لأنه يتضمن التوكيل في التصرف والتوكيل في القبض، والوكالة كسائر العقود تنعقد بما دل عليها. باب القرض. سين: هل يجوز الجعل على الإقراض بجاهه كما قاله الأصحاب وفي ذلك نظر؟ جيم قول الأصحاب رحمهم الله وله أخذ جعل عند اقتراضه له بجاهه فيه نظر، فإنه لو قيل أخذ الجعل على الكفالة لا عن الاقتراض لكان أولى، فإن الاقتراض من جنس الشفاعة وقد نهى الشارع عن أخذ الجعل فيها، وأما الكفالة فلا محذور في ذلك، ولكن الأولى عدم ذلك والله أعلم. سين إذا دين إنسانا سلعة إلى أجل ثم وكله المدين على بيعها فهل يجوز أن يسلفها ويستوفي؟ جيم لا بأس بذلك، لأنه إرفاق لأجل بيع سلعته فلم يكسرها ولا صار بينهما شرط. سين قول الأصحاب إن الحال لا يتأجل هل هو صحيح وهل له مأخذ غير تعليلهم؟ جيم مرادهم بقولهم الحال لا يتأجل أنه إذا حل عليه دين فرضي بتأجيله بعد حلوله أنه وعد لا يجب عليه الوفاء به بل يسن له الوفاء به، ولو شرط على نفسه ذلك لم يلزمه وليس له مأخذ غير ما عللوه به. ومأخذ القائلين بتأجيله بعد حلوله إذا رضي صاحب الحق أولى، فإن الشارع أمر بالوفاء بالعهود والوعود وذم المخلفين للوعد وأخبر أنه من نعوت المنافقين، وهذا القول هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد واختاره الشيخ وجملة من الأصحاب. والجواب عن قولهم الحال لا يتأجل إن أريد به أن أصله وجوبه عند حلوله وأن من عليه الحق لا يلزم صاحب الحق بتأجيله فهذا صحيح لا خلاف فيه، وإن أريد به أن صاحب الحق لا يؤجله ولو رضي بذلك فهذا فيه نظر ظاهر، وهي دعوى مجردة بلا دليل بل مخالفة للدليل. ولهذا الصواب أن القرض والعارية والديون الحالة تلزم بالتأجيل ولا يطالب صاحبها قبل حلول الأجل. سين إذا كان عليه قرض فعرضه على ربه فأبى أخذه، فأراد المقترض أن يزيده بمقدار زكاته من غير مواطأة ولا حيلة، فما الحكم؟ جيم أما إذا أوفاه وزاده في الوفاء في القدر أو في الصفة من دون مواطأة ولا مواعدة فهذا جائز لأنه من حسن الوفاء، وأما إذا واطأه قبل الوفاء أو وعده أو أخبر بذلك غير المقرض وأوصل الخبر إلى المقرض فهذا لا يسوغ، لأنه يحمل على إمهاله ويطمئن خاطره بسبب ما أوعده به. باب الرهن إذا رهن عينا واحدة لاثنين ولم يعلم السابق فما الحكم؟ جيم معلوم أن هذا الراهن قد فعل أمرا محرما وغدر بكل واحد منهما، وعليه من الإثم والعقوبة الدنيوية ما على أمثاله من الغارين. وأما الغريمان فالعدل أن يجعل الرهن بينهما بقدر دينهما، إن كان الدينان متفقين فبالنصف، وإن زاد دين أحدهما على الآخر وهو الدين المرهون به كان على حسب ذلك. سين ما معنى قولهم ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه وهل هو وجيه؟ جيم ذكرهم أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه فيه نظر، فإن الرهن عقد توثقة وهو أوسع بكثير من عقود المعاوضات، ولهذا جوزوا فيه رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم. فالصحيح أن المسألة مضطردة وأنه يجوز رهن الديون التي في الذمم، والعبد الآبق والشارد ونحوها مما لا يجوز بيعها، لأنه بتقدير تلفها أو تلف بعضها لا يفوت من حقه شيء، فلا محذور في ذلك ولا مانع منه. فعلى هذا عمالة الخزاز والنجار عندكم إذا كان له أصواع أو أوزان تمر معروفات وأراد رهنها بدين عليه فلا بأس بذلك، ولكن على المقدم عند الأصحاب لا يلزم هذا الرهن والله أعلم. وكذلك رهن الدراهم المأخوذة عوضا عن الرهن صحيح لا بأس به والله أعلم. سين ذكر الأصحاب أن رهن المجهول لا يصح فهل هو وجيه؟ جيم اعلم أولا أن القاعدة الشرعية والضابط الكلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا شامل لجميع أنواع البيوع والإيجارات كلها، لا يجوز منها الغرر والجهالة الظاهرة، وذلك داخل في الميسر، وحكمة ذلك ولله الحمد ظاهرة، وهي وجود الغرر والخطر، لأنه لا بد أن يغبن أحدهما من حيث لا يشعر، وأحدهما إما غانم أو غارم، وهذا هو الميسر بعينه. وأما عقود التوثيقات كالرهن ونحوه، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، فاختلف العلماء فيها، فالمشهور على المذهب إلحاقها بعقود المعاوضات، ومنع رهن المجهول وهبة المجهول. والقول الثاني وهو الصحيح أنها لا تلحق بها ولا تقاس عليها، لأن شرط القياس مساواة الأصل والفرع، وإذا كان بينهما فرق فلا يلحق، مع أن مفهوم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يدل على أن غير البيع من الرهن والهبة لا يلحق به ولا ينهى عنه، لأن الرهن نهاية الأمر أنه وثيقة بحق الإنسان، وعلى تقدير تلفه أو نقصه أو جهالته لا يفوت من حق المرتهن شيء. ولهذا أجازوا رهن الحب قبل اشتداد حبه، والثمر قبل بدو صلاحه لهذه العلة، فرهن المجهول كذلك، وكذلك هبته. فعقود التوثيقات والتبرعات أوسع من عقود المعاوضات، فتبين أن الصحيح أن رهن المجهول جائز، خصوصا إذا كان يؤول إلى العلم، ولكن لما كان أغلب الحكام الآن لا يحكمون إلا بالمشهور من المذهب، فالإنسان يحتاط لنفسه ويتحرز. سين: هل يجوز رهن المجهول الذي يؤول إلى العلم؟ جيم: المشهور من المذهب معروف، وهو أنه ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، فكما لا يجوز بيع المجهول جهالة بينة، فلا يجوز رهنه ولا يثبت، كما صرحوا بذلك رحمهم الله. والقول الثاني في المسألة أن الرهن أوسع من البيع، لأن البيع معاوضة محضة، والرهن توثقة بحق ثابت من دونها، وإنما فائدته أن يتوثق صاحب الدين عن حقه بتوثيقة الرهن، وهذه الوثيقة قد تكون عينا مقبوضة، وقد تكون عينا غير مقبوضة، وقد تكون دينا في ذمم الناس، وقد تكون مجهولة. والفرق بين البيع والرهن أن الشارع إنما نهى عن بيع الغرر، فالغرر الذي هو الجهالة البينة ونحوها منهي عنه في البيع. وأما الرهن فمتى رضي المتراهنان بالرهن القليل أو الكثير، المعلوم أو المجهول، فلا غرر ولا محذور فيه، لأنه على تقدير تلفه لا يفوت الحق بفواته. وهذا القول أقرب إلى العدل والصواب والرفق بالناس، وأحرى لأداء الحقوق، ولكن الإنسان ينبغي في هذا الوقت أن يتيقظ ويحتاط لنفسه مهما أمكنه ذلك، والله الموفق. سين: امرأة لها ابن فقير، ولها أولاد غيره صغار، فاحتاج أن تبذل له حليها ليرهنه ويستدين، هل لها ذلك؟ وهل للمرتهن أن يملك بيع الرهن والحالة هذه؟ جيم: ليس للمرأة أن تخص بعض أولادها بعطية أو تبرع أو محاباة، وهم متساوون في الحاجة، ومن ذلك أن تعطي أحدهم من مالها شيئا يرهنه لحاجته وحده. فأما إذا كان يستدين للنفقة له ولإخوانه الصغار أولادها فلا بأس بذلك. وعلى كل حال، فإذا أعطته من حليها ليرهن بإذنها تم رهنه، فإن المرتهن يملك بيع الرهن، لأن الأصحاب رحمهم الله ذكروا أنه يجوز للإنسان أن يبذل ماله لمن يرهنه، وأنه إذا حل الدين ولم يوفى الرهن بيع الرهن، وبقي في ذمة المأذون له لصاحب الرهن قيمة الرهن. فهذه المرأة سواء جاز لها ذلك أم لم يجز، إذا أذنت لابنها في رهن حليها ثم رهنه ودعت الحاجة إلى بيع الرهن، بيع واستوفى من ثمنه صاحب الحق، وما بقي فلها، ويبقى لها في ذمة ولدها ما استوفاه رب الدين، والله أعلم. سين: إذا رهنه شيئا فجعله المرتهن في يده، فهل الرهن صحيح؟ وإذا باعه الراهن فهل بيعه نافذ؟ جيم: أما المشهور من المذهب في هذه المسألة فهو معروف أن القبض شرط للزوم الرهن، واستدامته كذلك شرط، فعلى هذا إذا أخرجه المرتهن من يده إلى يد الراهن باختياره زال لزومه، وكان له أن يتصرف فيه بما يشاء. وفي هذا القول مشقة عظيمة على الناس، ولهذا كان علماء القصيم من وقت الشيخ عبد الله أبطين إلى وقتنا يعملون بالقول الآخر، وهو أن لزومه باق ولو خرج من يد المرتهن إلى يد الراهن، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، لأن في هذا مصلحة عظيمة ويزول ضرر كثير، لأن فيه معايش الناس في فلاحتهم وهم مضطرون إلى بقائها بأيديهم ومضطرون إلى الاستدانة، والاستدانة لا تحصل إلا بالرهن غالبا، فلو كان خروجه من يد المرتهن إلى يد الراهن يزيل لزومه لتعطلت أحوالهم وتمكن الخائن من خيانته، والشارع لا يمكن الخائن، والمؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فعلى هذا القول الصحيح إذا أخرجه من يده إلى يد الرهن يبقى الرهن بحاله والله أعلم. سين: ما حكم رهن الديون؟ جيم: قال الأصحاب في الرهن يشترط أن يكون عينا معلومة القدر والصفة إلى آخره. أقول لم يدل الدليل على عدم صحة رهن الديون ولا غير المقبوض، ولا على اشتراط تحرير العلم بالمرهون قدرا وجنسا وصفة، وذلك لأنه ليس ببيع، وإنما هو وثيقة قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة، والنهي عن بيع الغرر لا يدخل فيه الرهن والله أعلم. سين: ما حكم الزيادة في دين الرهن؟ جيم: الصحيح صحة الزيادة في دين الرهن وعليه العمل. سين: إذا رهن دابة فباعها بدون إذن المرتهن فما الحكم وما حكم نمائه؟ جيم: لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن، فإن فعل فالعقد فاسد إذا لم يجزه المرتهن صاحب الدين، فإن أجازه أو رضي ببيعه صح بيعه وإلا فلا، وإذا لم يصح بيعه لم ينتقل الملك إلى المشتري وصار باقيا على رهنه، وما نما بعد ذلك ولو عند المشتري فهو تبع للرهن. المقصود أن العقد إذا لم يجز المرتهن غير صحيح والملك لا ينتقل. سين: هل ينفذ عتق الراهن للمرهون؟ جيم: الصحيح عدم نفوذ عتق الراهن موسرا كان أو معسرا، وهي إحدى الروايات عن أحمد. سين: هل ينفذ عتق الراهن ونحوه؟ جيم: المشهور من المذهب نفوذ عتق الراهن مطلقا، ونفوذ عتق المفلس الذي لم يحجر عليه، ونفوذ وقف من عليه دين يضر وقفه بدينه إذا لم يحجر عليه مع التحريم في ذلك كله، والصواب في ذلك عدم النفوذ لما فيه من إبطال حق المسلم، وهو أحد القولين في المذهب في هذه المسائل. سين: إذا أراد الراهن بيع الرهن لإيفاء المرتهن فهل يتوقف على إذنه؟ جيم: يتوقف على إذنه كما قاله الأصحاب جميعهم، وللمرتهن فيها حق يوجب للراهن أن يتوقف، فلا يستقل بالبيع حتى يأذن المرتهن أو يحل الدين فيبيعه لوفائه، ولكن لا بد فيه من إذنه أو حضوره، وللمرتهن أن يزيد فيها وقت السوم، ويمنع الراهن من بيعها بما شاء إذا كان يبقى من حقه شيء بعد ثمن الرهن. سين: إذا شرط كون الرهن بيد اثنين فما الطريق إلى حفظه؟ جيم: قال الأصحاب وإن شرط جعل الرهن في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه، ويمكن اجتماعهما في الحفظ بأن يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل. قال في حاشية على شرح الإقناع: قوله قفل مغاير للقفل الآخر كما ذكر في حاشية المنتهى. أقول في كلام المحشي نظر، والظاهر عدم اشتراط المغايرة كما هو ظاهر كلامهم وظاهر مراد المرتهن. انتهى نصه. سين: إذا مات المرتهن والرهن بيده فما الحكم؟ قال في شرح الإقناع: وإن مات المرتهن والرهن بيده لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا الراهن. أقول: وهذه المسألة مخالفة للأصل، وهو أن الورثة قائمون مقام مورثهم في جميع حقوقه، ومن حقوقه بقاء الرهن بيده، فكذلك يبقى بأيدي ورثته إلا أن تتضح خيانتهم. سين: إذا أعار شيئا ليرهنه إلى أجل بدين حال فما الحكم؟ جيم: قال في شرح الإقناع: فلو أعاره شيئا ليرهنه إلى أجل على دين حال، يعني أنه شرط على المرتهن ألا يباع قبل الأجل المسمى فرهنه على ذلك، صح الرهن عندي، وظاهر كلام القاضي في المجرد أنه لا يصح. قال المجد في شرح الهداية: قال في هامش الإقناع: وقوله ظاهر كلام القاضي إلى آخره، وكأن العلة في ذلك كون الحال لا يؤجل. فتأمل أقول: ليس ما ذكره من التعليل صحيحا، لأنه لم يؤجل الدين الحال، وإنما أجل بيع الرهن المعار، وذلك صحيح كما قاله المجد، وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح. سين: ما معنى قول الفقهاء: المرهون لا يرهن والمشغول لا يشغل؟ جيم: يريد الفقهاء من هذا الكلام أمرين، أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه. أما المتفق عليه فإذا رهن زيد داره مثلا على دينه، ثم جاء رجل آخر فداينه، ثم رهنه أيضا داره التي رهنها زيد من غير أن يأذن فيها زيد، فهذا المرهون الذي لا يرهن والمشغول الذي لا يشغل، لأنه مشغول بدين زيد فلا يشغل بدين غيره، وهذا القسم ظاهر، فلا يكون للراهن الثاني حق حتى يرهنه إياه بعد صدور الأول. وأما المختلف فيه فهو إذا رهن زيد داره المذكورة بدين له وهو 100 مثلا، ثم استدان من زيد دينا آخر وأراد أن يرهنه بيته أيضا، فهذا يدخلونه أيضا في أن المرهون لا يرهن والمشغول لا يشغل، وهذا المشهور من المذهب، ولكنه ضعيف ليس العمل عليه، وإنما عمل الناس على القول الصحيح، وهو قول من المذهب أن ذلك جائز، وذلك أن الإنسان يدين بدينه فيرهن عليه عقاره أو غيره، ثم يستلحق دينا آخر فيدخله في الرهن السابق، ولا محذور في ذلك بل فيه مصلحة. وقولهم المشغول لا يشغل مسلم إذا شغل بدين الغير، وأما إذا شغل بدين الغريم المرتهن فلا بأس بذلك. سين: إذا عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن فما الحكم؟ جيم: قال الأصحاب: وإن عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن أو مات عزلا سواء علم أو لم يعلم. أقول: قال بعض الأصحاب: ليس له عزلهما، لأنه تعلق به حق واجب للغير وهو الصحيح. سين: لو بيعت العين المرهونة برضا المرتهن ولم يطلب حقه ظنا منه أن حقه يتبع العين، فهل يكون رضاه مع الجهل مبطلا للرهن؟ جيم: قد صرح الفقهاء أنه إذا بيع الرهن برضا المرتهن أنه يبطل حقه من الوثيقة، وهي العين التي بيعت برضاه ومن ثمنها أيضا، إلا إذا رضي أو شرط أن يكون ثمنها رهنا، فينتقل الرهن في هذه الحال إلى القيمة وهو الثمن. وأما إذا لم يشرط ذلك فإنه لم يبق له حق في العين ولا في ثمنها، ولم يفرقوا بين العالم بالحكم والجاهل، لكن لو خدعه المدين أو وهمه أن حقه باق في العين أو في ثمنها وقد قامت البينة والقرينة الظاهرة على خديعته، فإن هذه المسألة على هذا الوجه تدخل في إبطال الحيل التي يقصد بها إبطال حق المسلم من الحق أو الوثيقة، فينقل حقه إلى الثمن، والله أعلم. والأصحاب ما أظنهم نصوا على هذه الحيلة بعينها، وإنما أردنا أن ندخلها في العموم، والله أعلم. سين: إذا رهنه شيئا وشرط الراهن ألا يستوفي المرتهن دينه إلا من غلة المرهون وتراضيا، فهل يجوز؟ جيم: لا يجوز هذا قولا واحدا، لأن هذا غرر، فيدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأنه لا يدري مقدار ما يستوفى كل عام من الدين، وشرطه أن يكون إلى أجل مسمى بعوض مسمى، وهذا عوض مجهول جهالة ظاهرة. وأما رهن الغلة وحدها فالمذهب معروف أن الغلة الموجودة يجوز رهنها، والغلة التي لم تظهر إلى الآن لا ينعقد رهنها، وفيه قول آخر في المذهب أنه يجوز رهنها كما يجوز رهن الديون التي في الذمم، وهو الصحيح إن شاء الله. سين: إذا اختلف الراهن والمرتهن في عين المرهون فما الحكم؟ جيم: قال الأصحاب: وإن قال رهنتك هذا العبد فقال: بل هذه الجارية، خرج العبد من الرهينة أيضا لإقرار المرتهن بأنه لا رهن له عليه، ويحلف الراهن أنه ما أرهنه الجارية، ثم تخرج من الرهن أيضا. أقول: وفي هذه المسألة نظر، لأن المرتهن لم يدع ارتهان الأمة إلا لزيادة الوثيقة، لزيادة قيمتها على قيمة العبد. فهب أننا قلنا: القول قول الراهن في تعيين رهينته العبد، فانطلاق العبد والأمة من الرهينة فيه ظلم ظاهر حتى باعتراف الراهن كما هو ظاهر للمتأمل. انتهى نصه. سين: إذا أقر رب الدين بأنه لغيره فهل تبطل الوثيقة؟ جيم: قال في شرح المنتهى: وإن أقر رب الدين بالدين لغيره، فقال ابن نصر الله: فالظاهر بطلان الرهن والضمان لتبين أنه رهنه بغير دين إلى آخره. ما استظهره ابن نصر الله رحمه الله ليس بظاهر ولا مقارب، بل الصواب بقاء الرهن والضمان ولو كان الدين لغيره، لأنه ناب عن غيره، ولا يشترط في النيابة في سائر العقود أصولها ووثائقها تسمية المنوب عنه إلا في عقد النكاح خاصة. والدين المذكور كما ثبت أصله وهو لم يسم من هو له، فكذلك ما يتبعه من الوثائق، وما قاله ابن نصر الله فيه ضرر، فكثير من الناس يستدين لغيره ويعامل لغيره من دون تسمية، والنائب هو الذي يباشر العقد ويكتب الوثيقة ومتعلقاتها باسمه، فلو ألغينا الرهن والضمان في هذه الحال لكان فيه ضرر، ولوجب أن نلغي أصل الدين. ومن تأمل هذا عرف أن ما قاله ابن نصر الله في غاية الضعف. سين: قول ابن نصر الله: لو أقر رب الدين بالدين لغيره وفيه رهن أو ضمين بطل الرهن، والضمين إذا عين المضمون له فهل هو وجيه؟ وقول الأصحاب: إذا أحال رب الدين على المدين وفيه رهن أو ضمين انفسخ الرهن وبرئ الضمين لا إن ورث، ما الفرق بين الأمور الثلاثة؟ جيم: الأصحاب يفرقون بينها بأن الميراث ينقل التركة بمالها وحقوقها كلها إلى الوارث ويتلقاها عن الموروث ويكون قائما مقامه فيها، والرهن والضمين من الحقوق المالية التي توثق الأموال، وهذا بين ظاهر. وأما لو أقر بالدين لغيره فبإقراره بالدين لغيره يزول ملكه عنه، فإذا زال ملكه عنه بقيت الوثيقة وهي الرهن والضمان بغير حق له أي للمقر فبطلت، وكذلك الحوالة يرونها بمنزلة التقبيض. فإذا حول زيد عمرا على خالد بمئة درهم فيها رهن أو ضمين، فزيد كان له على خالد مئة درهم موثقة بتلك الوثيقة، فلما حول عليه عمرا فقد قبض المئة، وإذا قبضها بقيت الوثيقة بلا مال. هذا وجه كلام الأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا أفضل الجزاء، ولكن التعليل غير وجيه، فالتحقيق إلحاق المسألتين بمسألة الميراث، وأنه إذا أقر بالدين لغيره فذلك الدين الذي أقر به قد وثق برهن أو ضمين وهما من توابع الدين، فما الموجب لبطلان الوثيقة التي لا يحصل الحق غالبا إلا بها؟ وأيضا فكثير من الناس يكتب الدين باسمه وهو نائب عن غيره ويتوثق بالرهن أو الضمين عليه، واحتج لبيان من هو له فبينه وأقر به لغيره تبطل بذلك الوثيقة. هذا مع تصوره بعلم ضعفه جدا، والظاهر أن مسألة التحويل كذلك لعدم الفرق المؤثر. سين: إذا زال العقد فهل تزول الوثيقة؟ جيم: اعلم أن العقد إذا كان فيه وثيقة رهن أو ضمان أو كفالة ثم زال الأصل تبعته وثيقته فتزول بزواله، ولا تنتقل إلى بدله إلا بعد زوال العقد الأول. فإذا تبين أن العقد الذي فيه الوثيقة لم ينتقل بأن كان العقد الآخر فاسدا، فالوثيقة بحالها تبع للأصل والله أعلم. سين: ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون؟ جيم: قال الأصحاب: ويجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانا، ولو بمحاباه ما لم يكن الدين قرضا. قال في هامش شرح الإقناع: قوله ما لم يكن الدين قرضا، أقول الظاهر أنه قيد لغير المركوب والمحلوب، وظاهر المنتهى أنه قيد للجميع، قاله في الحاشية. قال في المبدع عقب الكلام: إن للمرتهن ركوب المرهون وحلبه، هذا كله إذا كان الدين غير قرض، فإن كان قرضا لم يجز، نص عليه حذرا من قرض جر نفعا. وصريح هذا مع كلام المؤلف يقتضي أنه قوله ما لم يكن الدين قرضا قيد في المسألتين. أقول مسألة المركوب والمحلوب ظاهر عدم دخولها في القرض الذي يجر نفعا، لأن المعاوضة حاصلة وليس الركوب والحلب مراعا به الدين. سين: هل يؤخر الأمين رد ما اؤتمن عليه ليشهد على الرد؟ جيم: قال الأصحاب: وكل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه الرد فإنه لا يملك تأخير الرد ليشهد. أقول: وقيل له التأخير ليشهد وهو أولى، لأنه قد لا يتمكن أو يمكن من الاقتصار على قول لا حق له قبلي، كما هو الواقع كثيرا. سين: هل يلزم دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه بعد أدائه؟ جيم: قال الأصحاب: ولا يلزم من له دين دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه، بل الإشهاد بأخذه. أقول: الصحيح أنه إذا لم يخف ضررا أنه يلزمه دفع الوثيقة لإزالة ضرر غيره بلا ضرر يلحقه. باب الضمان. سين: إذا كان لإنسان غريم وأراد أن يستدين من غيره ولا يحصل ذلك إلا بضمان صاحب الدين، فهل يصح ضمانه؟ جيم: لا يصح أن يستدين ويضمنه صاحب الطلب، لأن هذا حيلة لقلب الدين بواسطة الغير، ولأن ضمانه للدين مجعول فيه عوض هو حصول الوفاء، وذلك لا يجوز، ففيه مفسدتان كل واحدة تكفي في منعه، فكيف إذا اجتمعتا؟ سين: ما حكم ضمان أحد المتضامنين صاحبه وكفالة أحد الكفيلين صاحبه؟ جيم: قال الأصحاب رحمهم الله: لا يصح من أحد المتضامنين أن يضمن الآخر، لأن كل واحد منهما أصل ثابت الدين في ذمته، فلا يكون فرعا، ويصح أن يكون واحد من الكفيلين كفيلا بالآخر، لأن الكفالة بالبدن بخلاف الضمان. سين: ما معنى قولهم لضامن إبطاله قبل وجوبه؟ جيم: هو أن يبطل ضمانه قبل وجوب الدين على المضمون عنه، لأنه يصح أن يقول: بع على فلان أو أعطه كذا وأنا ضامنه، فلو قال هذا ثم قبل البيع والإعطاء يقول: قد أبطلت ضماني، فإن ذلك يجوز، فإن باعه أو أعطاه قبل إبطاله لزم الضمان، وليس لضامن إسقاطه، والله أعلم. سين: من ألفاظ ضمان العهدة. جيم: قال الأصحاب: وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته أو دركه، أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقا فمتى ضمنت لك الثمن. فلو ضمن خلاص المبيع فقال أحمد: لا يحل، انتهى نصه. أقول: ومثله ضمان خلاص الثمن المعين، والظاهر أنه إذا فهم منه ضمان العهدة فإنه صحيح في الأمرين. سين: عن ضمان نقص الصنجة وقبول قوله في النقص. جيم: قال الأصحاب: ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها، ويرجع بقوله مع يمينه. انتهى نصه. أقول: فيه نظر، لأن الأصل عدم النقص في المقبوض على أنه تام، ثم حصل الاختلاف. باب الكفالة. سين: الكفالة من البعير الأجرب إذا كفل قيمته، والكفيل لم يعلم أنه أجرب، ولو علم لم يكفل، وهو يريد فسخ الكفالة، فهل له ذلك؟ جيم: ليس له فسخ الكفالة في هذه الحال، وإنما يكفل قيمته معيبا، إلا إن حصل تغرير بأن غرره بالكفالة بثمنه، وأوهموه أنه لا جرب فيه، فالمغرور لا ضمان عليه، لكن بشرط ثبوت التغرير. سين: إذا قال الكفيل: متى عجزت عن إحضاره؟ فعلي القيام بما أقر به، فما الحكم؟ جيم: قال في شرح الإقناع: ولو قال الكفيل في الكفالة: إن عجزت عن إحضاره، أو متى عجزت عن إحضاره، كان علي القيام بما أقر به، فقال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول، ولزمه ما عليه. قال: وقد وقعت هذه المسألة، وأفتيت فيها بلزوم المال. انتهى نصه. أقول: وفي هذه الفتوى نظر ظاهر، فإن العجز المذكور هو العجز عنه في حياته، كما هو الأصل في الكفالة، وذكره هذا من باب التأكيد. سين: هل السجان كفيل أو وكيل؟ جيم: قال في الإقناع وشرحه: والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم، بمنزلة الكفيل للوجه، فإن تعذر عليه إحضاره ضمن ما عليه. قاله الشيخ. وقال ابن نصر الله: الأظهر أنه كالوكيل، يجعل في حفظ الغريم، إن هرب منه بتفريطه لزمه إحضاره، وإلا فلا. انتهى نصه. أقول: قول ابن نصر الله أرجح من قول الشيخ التقي، لأنه منوب لحفظه لا ملتزم لإحضاره. سين: إذا قال: طلق زوجتك وعلي 1000 فطلقها، أو بع عبدك من زيد 100 وعلي 100 أخرى، فهل يلزمه ما قال؟ جيم: قال في الإقناع وشرحه عن الرعاية: ولو قال لزيد: طلق زوجتك وعلي 1000 أو مهرها فطلقها، لزمه ذلك بالطلاق. ولو قال: بع عبدك من زيد 100 وعلي 100 أخرى، لم يلزمه شيء، والفرق أنه ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول. انتهى نصه. أقول: وفي هذا الفرق نظر، فإنه إنما اختار بيعه 100 لضمان 100 الأخرى، فكأنه لم يرض بيعه إلا 200، والذي تقتضيه القواعد استواء المسألتين في الضمان. سين: ما حكم ضمان المعرفة؟ جيم: قال الأصحاب: وإن ضمن معرفته أخذ به. أقول: والأولى أن يقال في ضمان المعرفة: إن دل في العرف على التزام إحضاره أخذ بإحضاره، وإلا أخذ بمعرفته وتعريفه لصاحب الحق فقط. سين: إذا ضمن معرفة إنسان فما حكمه؟ جيم: المشهور عند الأصحاب أنه من ضمن معرفته صار ضمانا تاما، يطالب هذا كما يطالب ضامن نفس الدين، ولكن الصواب التفصيل، وهو أنه إن ضمن معرفته فقط بأن فهم من كلامهم أن قصده أنتم لا تعرفونه، فأنا أعرفكم باسمه ومحله وموضعه، فإنه إن وفى بما قاله فلا ضمان عليه، وإن غرهم ولم يعرفهم به معرفة تفيدهم فإنه ضامن. وأما إن كان ضمان المعرفة في عرفهم أنه ضمان لنفس الدين فهو ضمان تام، ولكن العرف والعادة أن ضمان المعرفة راجع إلى الأول، فعليه أن يعرفهم به، فإن قام به برئ، وإلا فهو ضامن. انتهى نصه. باب الحوالة. سين: عما يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. جيم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وبين حسن الاقتضاء وأن من له الحق ينبغي أن يكون سمحا، بحيث إذا حوله من عليه الحق على مليء لا ضرر عليه في التحويل عليه، فعليه أن يتحول إجابة لأخيه وتسهيلا عليه، وهو لا ضرر عليه في ذلك والله أعلم. سين تفسير الزركشي للمليء هل هو صحيح؟ جيم نعم، هذا المليء القادر بماله وقوله وبدنه، فماله أن يكون عنده من المال ما يوفي به، وقوله ألا يكون مماطلا، وبدنه أن يكون حضوره لمجلس الحكم، لأن المقصود من المليء التمكن من الأخذ منه، ومن جمع الصفات الثلاث أمكن الأخذ منه، ومن اختلفت فيه أو أحدهما لم يمكن الأخذ منه. سين إذا كان لزيد على عمرو 100 تحل في رجب، ولبكر على زيد فيه تحل في نفس رجب المذكور، فهل تصح الحوالة؟ جيم ذكر الأصحاب جوابها، فلو تأملت شرح الزاد وما فوقه لرأيت المسألة مصرحا بها، لأن الدينين إذا اتفقا في الحلول أو التأجيل مع اتفاقهما في الجنس فإن الحوالة تجوز لوجود الشرط وفقد المانع، وسؤالكم من هذا الباب والله أعلم. سين عن رجوع المحتال عن المحيل عند تعذر الاستيفاء. جيم القول برجوع المحتال على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه أولى وأصح، سواء رضي بالحوالة أو كان المحال عليه مليئا أو لا. سين إذا قال أحلتك بما على الميت أو به عليه فما الحكم؟ جيم قال في الإقناع وشرحه نقلا عن الرعاية الصغرى والحاويين: إن قال أحلتك بما عليه أي الميت صح، لا أحلتك به عليه فلا يصح، لأن ذمته قد خربت. أقول ولا مانع من إرادة الحوالة على التركة بهذا اللفظ كما هو المتعارف. كتاب الصلح. سين هل يصح الصلح عن الشفعة؟ جيم الصحيح صحة الصلح عن الشفعة لأنها حق له، فلا مانع من المعاوضة على إسقاطه، وكذا عن حق خيار. سين ما حكم المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا؟ جيم الصحيح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، لأن فيه إسراع ببراءة الذمة ولا محذور فيه، وقصة بني النضير تدل عليه، وكثيرا ما تدعو الحاجة إليه. سين إذا تصالحا عن دين مجهول وقت الصلح ثم عثرا على الوثيقة فتبين أنه لا يقابل ما اصطلحا عليه، فهل ينقض الصلح؟ جيم نعم ينقض هذا الصلح، لأنهما إنما تصالحا بحسب جهالة المبلغ، فلما تبين لهما مقدار الدين وجب الرجوع إليه، فإن كان المصالح به أكثر منه استرد الزائد، وإن كان أقل فله طلب الزائد إلا إن حصل الرضا بعد العلم بمقدار الدين، فالرضا سيد الأحكام، إلا إن كان المال المصالح عنه ليتيم أو لغير المصالح فإن عليه الاجتهاد فيه، وليس له تتميم الصلح إذا كان فيه ضرر على اليتيم ونحوه. سين إذا امتنع الغريم من بذل الحق إلا بلفظ الصلح فقد قالوا لا يصح، لكن هل يحرم على صاحب الحق أخذه؟ جيم لا يحرم على صاحب الحق أخذه، وإنما التحريم في حق من عليه إذا وقع في حالة يهضم فيها الحق ويمتنع من الأداء، إلا في هذه الحالة حرم عليه، لا أنه واجب عليه أداء جميع ما عليه، وفي هذه الحالة لم يؤدي إلا بعض الواجب، فإن وقوع الصلح المذكور برضا صاحب الحق صار حلالا حتى في حق من عليه الحق، لأن الحق لغيره وقد أسقطه، والله أعلم. سين إذا صالحت الزوجة عن ثمنها من التركة جاز، ولم يفرقوا بين الأعيان والديون، فهل هو وجيه؟ جيم عبارتهم ومرادهم ما ذكر، ثم إنه يتناول الأعيان والمنافع والديون المعلومة والمجهولة، وأما قولكم هل هو وجيه أم لا ففيه تفصيل، وهذا التفصيل يتنزل على القواعد الشرعية والمعاني الفقهية، أما إذا كانت التركة مجهولة أعيانها أو ديونها أو كلاهما ولكنه لا يتعذر ولا يتعسر علمها فهذا لا يجوز، لأنه من نوع بيع الغرر، وفيه مخاطرة ظاهرة، وفيه أيضا تعويض عن الديون التي في الذمم، وكل هذه محاذير. وأما إذا كانت التركة معلومة أعيانها وديونها فالأعيان معلوم جواز الصلح عنها إذا كانت معلومة، وأما الديون فإن بيع الدين ممنوع، ولكن الصلح أوسع من البيع، ويجوز فيه ما لا يجوز في البيع، فإذا كانت خالية من الغرر والخطر فلا نرى بذلك بأسا. وأما إذا كانت التركة مجهولة ويتعذر علمها فيجوز الصلح فيها لكون الضرورة تدعو إلى ذلك، وإذا كانت مجهولة ويمكن بعد البحث والتدقيق الوقوف على كنهها مع العسر والمشقة فهذا موضع اشتباه، إن نظرنا إلى ما في الصلح من سرعة الراحة والخلاص من الخصومة والتعب ترجح جوازه، وإن نظرنا إلى ما فيه من الغرر وربما حصل فيه تغرير أو خداع ترجح المنع. والأولى في هذا النظر إلى القضية الخاصة والموازنة بين مصالح الصلح ومضاره بتحقيق تام، والحكم على ما ترجح. سين: إذا كان بين اثنين عرصة وأراد أحدهما أن يبني فهل يلزم شريكه بالمبانة؟ جيم: إن كان الآخر يريد بقاء عرصته فضاء لا يريدها دارا ولا حوشا فلا يلزمه مباناته ما دامت في هذه الحال فضاء، لا حصنها ولا بناها لعدم انتفاعه بما بناه جاره، ومتى أراد بناءها دارا أو حوشا وحصنها فإنه يلزمه المباناة، لأن الجدار الذي بناه جاره سابقا صار الآن من جملة ما حصن به داره أو حوشه، لكن عليه من المباناة بمقدار ما ينتفع به. فإذا كان الذي بنى أخيرا جعله حوشا والأول قد بنى دارا أعلى منها لم يلزم الأخير من المباناة إلا مقدار الجدار الحامي، وهو تقريبا 7 أذرع، وإن بنى الأخير مثل ما بنى الأول لزمه مباناة تامة، وإن زاد عليه لم يلزم الأول الزيادة، وهذا كله مأخوذ من كلام الأصحاب. سين: إذا طلب من جاره المباناة فامتنع فهل يجبر؟ جيم: إذا كان الممتنع أرضه بيضاء يعني حيالة ما بني فيها فما دامت على هذه الحال لا يجبره الآخر على المباناة، فإذا أراد أن يحوشها بجدار أو يبني أيضا زيادة منازل فإنه يجبره على بذل حقه من المباناة، لكن بمقدار ما بنى الأخير، إن بنى حوشا فقط فيسوق له من المباناة مقدار ارتفاع جدار الحوش من جدار جاره، فإن زاد سقفا أو بنيانا عاليا استحق أن يأخذ منه الزيادة. سين: هل يملك إحداث بئر ينقطع به ماء جاره؟ جيم: قال الأصحاب: ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره، ثم ذكروا أمثلة منها حفر بئر ينقطع بها ماء جاره. أقول: وقيل له حفر بئر في ملكه ولو أفضى إلى نقص ماء جاره أو قطعه، لأن قرار الأرض له وما فيه من الماء المودع هو أحق به من غيره ولو ترتب عليه ما ذكر، وهو أظهر بشرط ألا يفعله على وجه المضارة. ومما يدل على ذلك أن له أن يحفر البئر الموجودة ويعمقها ولو أفضى إلى نقص ماء جاره، فكما أن الهواء تابع للقرار فالقرار عماد السطح والهواء. جيم: باب الحجر. سين: ما حكم منع المدين من السفر؟ جيم: قول الأصحاب: ولغريم من أراد سفرا طويلا منعه ولو كان الدين لا يحل قبل مدة السفر إلا برهن يحزر أو كفيل مليء، انتهى. الصواب ليس له منعه في هذه الحال إذا كان الدين لا يحل قبل مدة السفر إذا لم يخش غيبته المستمرة، وهو اختيار القاضي وغيره، لأن الغريم قبل حلول دينه على غريمه ليس له أن يطالبه ولا يحبسه ولا يمنعه من شيء من عوائده التي لا تضر الغريم. هذا مأخذ. ومأخذ آخر وهو أن المعروف بين الناس كالمشروط بينهم، وقد اضطر في العرف والعادة أنهم لا يمنعون غرماءهم الذين لا تحل ديونهم من السفر. ومأخذ ثالث، وذلك أن كثيرا من الناس أسبابهم ومعاملاتهم مضطرة إلى السفر، ومنعه ضرر كبير وتفويت لمصالحه، وربما ضر الغريم بنفسه، وإلزامنا إياه بالوثيقة إلزام بما لا يلزمه. وأكثر الناس أيضا لا يتمكن من الوثيقة وهو محتاج أو مضطر إلى السفر، فكيف يمنع؟ والله أعلم. سين، هل يمنع العاجز عن وفاء الدين من السفر؟ جيم، قال في الإقناع وشرحه: وإن أراد المدين سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه. قال الشيخ: أقول وظاهر الآية وهي قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ليس له منعه من السفر ولو لم يقم كفيلا، وهو ظاهر كلام بقية الأصحاب لكونه لا تحل مطالبته في هذه الحال. انتهى نصه. سين، هل يحبس الأجير الممتنع من وفاء دينه الحال مع القدرة؟ جيم، قال الأصحاب: فإن أبى من له مال يفي بدينه الحال للوفاء حبسه الحاكم. قال ابن قندس: ظاهر ما ذكروه أنه متى توجه حبسه حبس، ولو كان أجيرا في مدة الإجارة أو امرأة مزوجة، وعليه مشى الحاكم في هذا الزمان. ولم أرى المسألة مصرحا بها في كلام أشياخ المذهب، لكن إطلاق كلامهم ظاهره أن الإجارة والزوجية لا تمنع. وعموم كلام الأصحاب في وجوب حق المؤجر على الأجير وحق الزوج على زوجته يقابل هذا العموم، مع موافقته لظاهر الشرع وأنه يمكن القيام بالحقين من غير حبس، فحق المؤجر والزوج لا يفوت ويجبر على الأداء من غير حبس، وإلا فيؤخذ من ماله قهرا عند امتناعه. فإن كان حق المؤجر والزوج سابقا لم يبقى في تقديم حقهما أدنى ريب ولا إشكال. سين، ما حكم نفوذ تصرف المفلس قبل الحجر؟ جيم، قال الأصحاب: وكل ما فعله المفلس قبل الحجر عليه فهو نافذ ولو استغرق جميع ماله. انتهى نصه. وعند الشيخ تقي الدين لا ينفذ التصرف المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه، وهو أرجح وأقرب إلى العدل. سين، هل يحل الدين بالموت؟ جيم، هذه قد ذكرها الفقهاء من أصحابنا أنه يحل إلا إذا وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء، فإذا وثقوا بأحد الأمرين فالدين لا يحل حتى يحل أجله، وإذا لم يحصل توثيق حل الدين. ولا فرق على المذهب بين الدين المؤجل الذي جعل أجله بمقابلة مصلحة أو مؤجل قرض ونحوه، ولكن الذي نحن نفتي به إذا كان الدين له مصلحة، مثل أن يبيع عليه ما يساوي 100 ريال ب120 إلى أجل، ثم مضى نصف الأجل مثلا وقلنا يحل لعدم التوثيق، فإنه لا يحق لغريم إلا 110 بحسب ما مضى من الوقت، وهو قول لبعض العلماء، وهو العدل الذي لا يليق القول إلا به، وهو كما لو اتفق في حال الحياة أن يبادر بالوفاء قبل حلول الأجل ووافقه الغريم على ذلك، فإنه يسقط المصلحة للمدة المستقبلة ويقبض كما هو الصحيح. سين، عن حلول الدين المؤجل بالفلس. جيم، قال الأصحاب: ولا يحل دين مؤجل بفلس. أقول: وقيل إن الدين المؤجل يحل بالفلس، وإنه يشارك أصحاب الديون الحالة، لكن إن كان مؤجلا فيه ربح أسقط من الربح بمقدار ما سقط من المدة. فلو باع سلعة تساوي 1000 ب1200 إلى أجل ومضى نصف الأجل، وجب 1100 وسقطت 100 الأخرى مقابل باقي المدة، وهذا أقرب إلى العدل والصواب. سين، إذا رخصت أعيان مال المحجور عليه فهل تباع بثمن مثلها وقت الحجر؟ أم ينتظر بها عوده إلى حالته الأولى؟ إذا رخصت أعيان مال المحجور عليه، فهل تباع بثمن مثلها وقت الحجر أم ينتظر بها عوده إلى حالته الأولى؟ جيم. قد ذكر العلماء الأصحاب وغيرهم أن فائدة الحجر على المفلس توزيع موجوداته وأعواضها على غرمائه، وأنه تباع موجوداته التي ليست من جنس الدين، ولم يفرقوا بين ما كان رخيصا أو غيره، لأن حقهم واجب إيصاله إليهم على الفور، وهو مصلحة متحققة، وبقاء ذلك إلى وقت آخر مصلحة متوهمة، فإنه قد يزيد وقد ينقص، ولكن الأولى للغرماء في هذه الحال المسايرة والمسامحة والانتظار إذا غلب على الظن وجود مصلحة، ولكن لا يجبرون على ذلك. سين. عن أن الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر مقدمة على ما تعلق بالذمة. جيم. الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم أو الحقوق السابقة، كما يقدم حق العامل ونحوه على الحقوق الأخرى. سين. يقول الأصحاب: من رجع فيما ثمنه مؤجل لم يأخذ قبل حلوله، فهل هذا قوي؟ جيم. قولهم في رجوع الغريم المحجور عليه في عين ماله، ومن رجع فيما ثمنه مؤجل لم يأخذ قبل حلوله، هذا قول ضعيف، ولهذا اختار ابن أبي موسى أخذه في الحال، لأنه إنما يرجع في المبيع، فأي موجب لتأخيره، وهذا واضح عند القائل. سين. ذكر الأصحاب أن الزيادة المتصلة تمنع من رجوع البائع بعين ماله عند الفلس، وأن الزيادة المنفصلة للبائع، فما الفرق؟ جيم. الأمر كما علمتم أنه لا فرق بين الأمرين على هذا القول، وهذا الذي جرى عليه في متن الإقناع أن الزيادة المنفصلة للبائع، وأن أحمد نص على ذلك، وقد ذكر الشارح المذهب وهو الذي جرى في التنقيح أن الزيادة المنفصلة تكون للمفلس، وهو القول الموافق للقواعد، لأنه إذا كانت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد البيع للمشتري من خيار العيب والشرط ونحوها، إذا رد المبيع ولا يردها مع المبيع، فكونها للمفلس من باب أولى، والذي جرى عليه في التنقيح هو المذهب المرجح عند المتأخرين، فعلى هذا القول الراجح يظهر الفرق بين الأمرين، والله أعلم. سين. إذا وجد عين ماله عند من أفلس وقد خرجت عن ملكه ثم عادت، فما الحكم؟ جيم. ذكر الأصحاب من الأحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس أن من وجد عنده عينا باعها إياه فهو أحق بها، ولو بعد خروجها عن ملكه، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة. أقول: وقيل إنها للبائع الثاني وهو أولى. سين. إذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها فهل تسقط أحقيته بها؟ جيم. قال الأصحاب: فإذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها أو خصوه بها من مال المفلس، أو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها، لم يلزمه قبوله. أقول: والأولى أنه إذا حصل له ثمن سلعته على أي وجه كان لم يكن له أخذها، لأن الشارع إنما خصه وجعل له الحق في أخذها خوفا من ضياع ماله، فينظر إلى المعنى الشرعي. سين. شروط الرجوع بعين ماله على المفلس هل لها دليل؟ جيم. ذكر الأصحاب لرجوع المفلس في عين ماله شروطا، وأكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليه، وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع، كتعلق حق أو انتقال ملك أو تغييرها تغييرا كثيرا بزيادة. سين. إذا كان وكيلا على مال يتامى وهو فقير، والمال كثير يحتاج إلى مصاريف وأصحاب يصرفونه معه، فهل يأخذ هذه المصاريف من المال؟ جيم. كل ما تعلق بمصلحة المال فله أن يأخذ المصاريف المتعلقة به من مال اليتامى، لأن الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والأمور التي فيها مصلحة لمالهم وحفظ له، ولولا ذلك لتخلى الوكيل عن الوكالة، فكل هذا يؤخذ إذا كان بالمعروف وليس فيه إسراف. سين قال الأصحاب إذا زوج السفيه بزائد على مهر المثل ضمن الزيادة بخلاف ما إذا أذن فيها فهل هذا وجيه؟ جيم قول الأصحاب في ولي السفيه وتلزم وليا زيادة على مهر المثل زوج بها السفيه لا زيادة إذن فيها لأنه لم يباشرها ووجود الإذن كعدمه انتهى وفي هذا التفريق نظر فإن الزيادة التي أذن فيها كالتي باشرها لأنه مؤتمن على مال السفيه ثم قولهم ولا تلزم أيضا السفيه غريب فإنهم لم يزوجوه إلا على هذه الزيادة المشروطة التي أذن فيها الولي فإذا لم تلزم واحدا من الولي والسفيه صار خداعا ظاهرا سين إذا مات من يتاجر لنفسه وليتيمه بماله وقد اشترى شيئا ولم يعرف لمن هو له فما الحكم؟ جيم ما نقله في شرح المنتهى عن شيخ الإسلام في قوله وإن مات من يتاجر لنفسه وليتيمه بماله قد اشترى شيئا ولم يعرف لمن هو أقرع فمن قرع حلف وأخذ انتهى في هذا التحليف نظر ولو قيل يقسم بين ورثته وبين اليتيم بنسبة ما لكل منهما لكان أولى لأن المال المختلط زيادته ونقصه وما يعتريه من شك واشتباه يجب أن يراعى فيه العدل وذلك بالتقسيط وكيف يحلف في هذا واليتيم والوارث ليس عندهم اطلاع على الأمر فالحلف لا محل له والله أعلم سين بما يكفر السفيه جيم قال الأصحاب ويكفر السفيه بالصوم ولا يكفر بالمال أقول كون السفيه الغني لا يكفر بالمال في غاية الضعف ومخالف لعموم الأدلة فالصواب أنه يكفر بالمال كغيره وقولهم في تعليل المنع لأنه يضره مقابل بالزكاة ومنعه والحجر عليه من التصرفات الضارة لقصور عقله وأما العبادات المالية فهو وغيره سواء سين ما يترك للمفلس بعد الحجر جيم قال الأصحاب ويجب أن يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم أقول وعند ابن حمدان يباع المسكن إذا استدان ما اشترى به مسكنا وهذا هو عين الصواب ولا يمكن أن تأتي الشريعة بخلاف هذا القول وتفتح للناس أكل أموال الناس بأبطل الباطل فلا يعجز مبطل أن يستدين ويشتري له دارا تكون مسكنا بذلك الدين ويقول إنه معسر لا يباع مسكنه بل لو قيل كقول كثير من أهل العلم إن المسكن مطلقا يباع لوفاء الدين لكان قولا قويا لأن وفاء الدين من الضروريات وبقاء ملكه على مسكنه من الحاجيات ويا بعد ما بين الأمرين سين ما حكم تصرف من حكم الحاكم بالحجر عليه بعد زوال رشده؟ جيم ومن حجر عليه استحب إظهاره لتتجنب معاملته قال الشيخ عبد الوهاب في هامش شرح الإقناع ظاهره بل صريحه أن معاملاته قبل الحجر صحيحة نافذة كما لا يخفى انتهى نصه أقول فيه نظر فليس بظاهر ولا صريح صحة معاملاته قبل حجر الحاكم لأن الحاكم إنما يظهر خافيا بل متى ثبت جنونه أو سفهه وقت تصرفه فإنه ليس بصحيح وهو داخل في عموم كلامهم سين ما أقسام التخيير في الشرع جيم يتكرر في كلام الفقهاء رحمهم الله ويخير بين كذا وكذا ويشكل بعضه هل هو تخيير بعدما يجتهد في الأصلح منها أو هو تخيير بحسب رغبة المخير وشهوته وعند التتبع والاستقراء تجد من خير بين أمرين فأكثر لأجل ولاية ونحوها فإنه تخيير في الاجتهاد في الأصلح فيتعين عليه النظر في أصلح المذكورات وذلك مثل تخيير الإمام في قسمة الأراضي المغنومة أو ضرب الخراج عليها والتخيير في الأسارة وفي اللقطة قبل الحول ونحو ذلك وإن كان التخيير راجعا إلى السهولة على المكلف وطلب الأرفق له فإن هذا تابع لإرادته وذلك كالكفارات المخيرة وكأنواع الدية وكالجيران في الزكاة ونحو ذلك سين عن أحكام الأرقاء جيم العبد المملوك له أحكام كثيرة أحكام تكليفية وأحكام مالية وأحكام بدنية، ولكنها على وجه التقريب لها يقال: أما أحكام التكليف البدنية فالتحقيق أن حكمه حكم الأحرار حتى في وجوب الجمعة والجماعة لعموم النصوص الدالة على وجوبها على جميع الرجال المكلفين، مع أن المشهور في المذهب أن الجمعة والجماعة لا تجب إلا على الأحرار. وأما الأحكام المالية فهو في نفسه حكمه حكم الأموال في ضمانه وضمان منافعه إذا تلفت أو وضعت عليه اليد المتعدية، فهو مضمون في ذلك كله ضمان الأموال بالقيمة، وهو لا يملك شيئا من المال، وما اكتسبه ببدنه أو قبوله للهدية والصدقة والوصية فلسيده، وعلى هذا ليس عليه كفارات مالية، إنما عليه الكفارات البدنية، ولا يجب عليه أيضا الحج لتركبه من المال والبدن، لكن لو بذل له سيده ما يحج به أو يكفر، فالمشهور من المذهب ألا يجزئ عنه، والصحيح أنه يجزئه عن حجة الإسلام إذا كان مكلفا، وتجزئه الكفارة المالية إذا بذلها سيده، لأن غايته أن يكون كالحر الفقير، لا تجب هذه الأشياء عليه، وإذا تيسرت له أجزأت عنه، لأن عدم وجوبها عليه كونه لا يقدر عليها، فمع فعلها حصل المقصود. والعمومات تدل على هذا، فإن الشارع لم يفرض على المكلف إلا حجة واحدة، ولم يثبت التفريق بين الحر والعبد، كما لم يثبت بين الذكر والأنثى، وينبني على صحة تصرفاته في البيع والشراء والنكاح ونحوه، فكل ذلك منوط بإذن سيده، فمتى أذن في شيء من التصرفات جاز وتم ونفذ، ومتى لم يأذن فيها فالتصرف غير صحيح إلا تصرفا متعلقا بخصوص رغبة العبد كالطلاق والرجعة، فالحكم متعلق بذاته، فلهذا صحح العلماء طلاقه ورجعته ولو لم يأذن فيهما سيده، مع أن الإذن في النكاح يستلزم الإذن في هذه الأمور المتفرعة عنه. وأما الأمور المتعلقة بأقواله كفتاويه وقضائه وشهادته وإقراره ونحوها فإنها معتبرة على التحقيق، وحكمه حكم الحر فيها من غير تفصيل بين شيء منها لظاهر الأدلة وعمومها، وإن كان بعض العلماء يرى قضاءه وشهادته فهو قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل. وأما حاله في الحدود فالقتل والقطع حكمه فيه كالأحرار بحسب تفاصيل أحكامهم، وأما الجلد فإنه ينتصف عليه نصف ما على الحر، وكذلك القسم بين الزوجات والأحرار والعبيد فعلى النصف، والعدة والطلاق على النصف، فهذا تقريب حكم العبيد والله أعلم. سين قول الأصحاب: ويصح أن يشتري قنا مأذونا له في تجارة من يعتق على مالكه، فهل هو صحيح؟ جيم قول أصحابنا رحمهم الله: ويصح أن يشتري قنا مأذونا له في تجارة من يعتق على مالكه لرحم أو قول، ويعتق بذلك أو يشتري زوج مالكه، وينفسخ بذلك النكاح، انتهى. الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يدخل في الإذن في التجارة، لأنه إنما أذن له أن يبيع ويشتري ما تحصل به التجارة، لا أن يشتري ما ينافيها، فهو في حال شرائه لرحم سيده وزوجه غير مأذون لفظا ولا عرفا، فكيف نصحح ذلك ونلزم السيد بأمر لم يلتزمه ولم يأذن به، بل أمر يضره والله أعلم. وهذا أحد القولين للأصحاب، ومثل ذلك المضارب: لا يدخل في تصرفه شراء من يعتق على رب المال ولا زوجه، فإن فعل فالتصرف لاغ على الصحيح. باب الوكالة. سين هل الأولى الدخول في الوكالات ونحوها أولا؟ جيم من العلماء من استحب الدخول في ذلك لما فيه من قضاء الحاجات وإجابة من تعلق به بوكالة أو وصاية ونحوها، ولما يترتب على تنفيذها في طرقها الشرعية تنفيذاتها الواجبة من الأجر والثواب، حتى ولو كان ذلك بمعاوضة وأجرة. ومن العلماء من يستحب البعد منها والسلامة منها، وكان الإمام أحمد رضي الله عنه لا يعدل بالسلامة شيئا، ولما فيها من الأخطار والبعد عن محل المحن والفتن والأغراض الضارة من القواعد الشرعية، ولما في ذلك من اتهامه وكثرة الخصومات وهي نوع من الولاية، والولاية ينبغي البعد منها التحقيق في هذا التفصيل، وأنه يختلف باختلاف أحوال المولين والمولين، فمن كان يعلم من نفسه عدم الكفاءة أو يخشى من نفسه الخيانة أو يشغله عما هو أهم منه قوي المنع في حقه بخلاف العكس. وكذلك من كان الذي وكله أو وصاه أو أنابه في النظر في الوقف له حق واجب عليه ولم يجد غيره قوي الاستحباب في حقه. وكذلك من كان يظن أنه إذا تعذر ذلك تولاه من لا يصلحه أو يظنه يضيع أو ينفذ في غير طرقه الشرعية، فدخوله فيها لأجل هذه المصلحة الشرعية مستحب أو متعين. وهذا النظر في جميع الولايات الصغار والكبار ينبغي أن يلاحظ فيها المصالح والمفاسد، فلا يحكم حكم كلي يشمل جميع الأشخاص، بل يتبع في ذلك المصالح الشرعية، ومع الاستواء فالسلامة لا يعدلها شيء والله أعلم. سين: ما أقسام النيابة عن الغير؟ جيم: النائب عن الإنسان ثلاثة أقسام: نائب خاص كالوكيل والوصي الخاص المعين باسمه أو وصفه، ونائب عام كنيابة الحاكم عن الغائب ونظره في الأوقاف والوصايا التي لا وصي لها ولا ناظر، ونائب ضرورة كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقيط من مال لينفقه عليه، ونيابة من مات في محل لا وصي فيه ولا حاكم، وما أشبه ذلك من محال للضرورة. سين: هل للقاضي أن يستنيب إذا غاب؟ جيم: قد ذكر الأصحاب رحمهم الله ضابطا حسنا يدخل فيه القاضي وغيره، فقالوا: ومن قرر في وظيفة لم يجز صرفه عنها بلا موجب شرعي وله أن يستنيب، فالقاضي إذا استناب من فيه أهلية وغاب خصوصا لحاجة فإنه جائز والله أعلم. وكذلك كل من كان في وظيفة شرعية والله أعلم. سين: عن صفة التوكيل في الإقرار. جيم: قال الأصحاب: يصح التوكيل في الإقرار. قال في شرح الإقناع: وصفة التوكيل في الإقرار أن يقول: وكلتك في الإقرار، فلو قال له: أقر عني، لم يكن ذلك وكالة، ذكره المجد، انتهى نصه. أقول: تفريق المجد غير واضح، فأي فرق بين قوله: وكلتك في بيع كذا وبيع كذا، فنظيره: وكلتك في الإقرار في بيع كذا أو بيع كذا بنظره، وأقر عني. وظاهر كلام الأصحاب خلاف ما قاله المجد، وإن كان الشارح قد ساق كلامه كالقيد لكلامهم، فليس لهذا القيد داع. سين: عن صفة الوكالة الدورية وحكمها. جيم: صحح الأصحاب رحمهم الله قول الموكل: كلما عزلتك فقد وكلتك، وقالوا: هذه وكالة دورية. أقول: الوكالة الدورية والعقود والفسوخ الدورية إنما حدث الإفتاء بصحتها ودوراتها بعد القرون المفضلة كما ذكره الأئمة، وحقق المحققون أنها غير صحيحة لمنافاتها لمقتضى العقود والفسوخ الشرعية وجعل العقود الجائزة لازمة وبالعكس. سين: إذا وكل في شيء فما الحكم؟ جيم: قال في الإقناع: وإن وكله في كل قليل أو كثير لم يصح. قال شارحه: وكذا لو قال: وكلتك في كل شيء أو في كل تصرف يجوز لي أو كل ما لي التصرف فيه، انتهى نصه. أقول: الصحيح أنه إن عرف موضوع ما فيه الوكالة صح التوكيل، ولو عمت الوكالة كل ما له التصرف فيه، حيث لا محذور في هذا. سين: هل يصح أن يقول: اشتري لي عبدا بما شئت؟ جيم: قال الأصحاب: وإن قال: اشتري لي عبدا بما شئت لم يصح. أقول: ليس في هذا التفويض محذور أصلا ولا دليل على المنع، والأصل جواز التوكيل. سين: إذا أرسل معك دراهم لشخص فأرسلتها إليه مع إنسان آخر بغير إذن الذي أرسلك، فهل تضمن؟ جيم: هذا الذي أرسلتها معه إن كان ثقة حافظا للأمانة، ولكن ضاعت منه بدون تفريط ولا تعد، فالذي أرى أنه لا ضمان على الطرفين، لا عليه لأنه محسن مؤتمن، وما على المحسنين من سبيل، ولا على الذي أرسلها معه، لأنه بمنزلة وكيله ونائبه المؤتمن، والعادة أيضا جارية بذلك، وعرف الناس متفق على أنه في هذه الحالة صانع بصاحبه معروفا، إلا إن قال له لا ترسلها مع غيرك. سين، إذا وكل شخصا ثم وكل بعده آخر من غير عزل للأول فهل يشتركان؟ جيم، إذا أتى في كلامه أو قرينة حاله ما يدل على عزل الأول فتوكيل الثاني عزل للأول، وإن وكل الثاني من غير تعرض لعزل الأول لا لفظا ولا عرفا فالأصل بقاء وكالته، فيشتركان في التصرف والتصريف والتدبير، ويصير نظير ما لو وكلهما دفعة واحدة، فكل فعل واحد ينيب فيه اثنين فأكثر، ولم يذكر أن لكل منهما التصرف بانفراده فإنه لا ينفرد أحدهما دون الآخر. سين، إذا باع الوكيل بثمن المثل وثم من يزيد فهل يصح البيع؟ جيم، قال الأصحاب لو حضر من يزيد في البيع على ثمن المثل لم يجز للوكيل ولا للمضارب بيعه به. قال في شرح الإقناع فإن خالف وباع فمقتضى ما سبق يصح البيع، وظاهر كلامهم لا ضمان، ولم أره مصرحا به. أقول يعني إن لم يحصل غبن فاحش، والصواب أنه كما لا يحل له أن يبيع وثم من يزيد فإن فعل فلربها الرد. سين، هل يقبض وكيل البيع الثمن؟ جيم، قال الأصحاب ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة. أقول يتعين الرجوع إلى عرف الناس في التقبيض والقبض في الوكالات. سين، إذا وكل في قبض حقه من زيد فهل يقبض من وارثه؟ جيم، قال الأصحاب وإن وكله في قبض الحق من زيد لم يملك قبضه من وارثه، لأن العرف لا يقتضيه. أقول ومقتضاه أنه لو اقتضاه العرف فله قبضه من الوارث وهو الظاهر. سين، قولهم في التوكيل إذا قضى الدين بغير حضور الموكل ولم يشهد أنه يضمن فهل هو وجيه؟ جيم، فيها قولان في المذهب، هذا المشهور، والثاني أنه لا يضمن، وعندي في المسألة تفصيل، وهو أن اتباع العرف والعوائد تختلف بحسب الديون وحسب الغرماء، فمن كان دينه مؤجلا بوثيقة ووكل المدين من يقضيه دينه ثم قضاه بلا إشهاد عليه فهذا لا شك أنه يعد مفرطا والمفرط ضامن، لأنه أمره بقضاء يبرئ ذمته. وأما إن كان عنده طلب الآخر ليس فيه وثيقة ولم يأمره بالإشهاد بل أمره أن يعطيه حقه والمقضي أمين، فهذا لا يعده الناس مفرطا فلا ضمان عليه إن لم يشهد. فالمسألة مناطها التفريط وعدمه، وتعليلهم يدل على هذا التفصيل والله أعلم. سين، إذا قال رب الدين للمدين اشتري لي بديني عليك طعاما فما الحكم؟ جيم، قال الأصحاب وإذا قال رب الدين للمدين اشتري لي بديني عليك طعاما أو أسلف لي ألفا من مالك في كر طعام لم يصح. أقول فيه نظر، ولو قالوا لي في الصورتين إن قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء كما قالوا في نظائره لكان أولى. سين، إذا طلب منه حقا فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض فما الحكم؟ جيم، قال الأصحاب ومن طلب منه حق فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض وكان الحق بغير بينة لم يلزم القابض أن يشهد. أقول وفيه نظر، فإنه لا يحسن الجواب بالمجمل ولا يكتفى منه بمجرد قوله لا يستحق علي شيئا، فله أن يمكن من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل. سين، إذا أشهد من له الحق على نفسه بالقبض فهل يلزمه تسليم الوثيقة؟ جيم، قال أصحابنا ومتى أشهد من له الحق على نفسه بالقبض لم يلزمه تسليم وثيقة الحق. أقول والأولى إذا لم يسلم الوثيقة أن يكتب عليها القبض أو الخلاص ونحوه. سين، إذا وكل وكيلا في تصرف عقد أو فسخ أو غيرهما ثم بعد تصرف الوكيل ادعى الموكل أنه رجع وفسخ توكيله. جيم: إن كان تصرفه بعد رجوع وفسخ الوكيل وكان ذلك ببينة صار تصرف الوكيل لاغيا، وكذلك إذا صدق المتصرف معه وإن لم يكن ببينة لم يقبل قول الموكل لأن الوكالة ثبتت والمتصرف المأذون فيه حصل، والأصل عدم نقضه إلا في مسألة اختلف فيها كلام الأصحاب، وهو ما إذا وكل زوجته في طلاق نفسها وطلقت نفسها وادعى أنه رجع قبل إيقاعها، وقيل القول قول الزوجة، وهو الأظهر كغيرها من المسائل بناء على هذا الأصل الذي ينبغي طرده. كذلك لو وكل غير الزوجة فطلق الوكيل وادعى الزوج أنه رجع قبل الإيقاع، والله أعلم.